هي أحسن. هو ده المنهج، يعني منهج الانفعال والعصبية وفرض الإرادة في أن مثلا النصارى يطالبوا بأشياء وعايزين ينفذوا، في المقابل النصارى في المقابل تجد من المسلمين من يريد تنفيذ شيء بعينه، عايز ينفذ شيء في مقابل كل واحد يحاول يحتلم في الإرادة اللي يبقى الأكثر هو الأقوى أو الأقل هو الأقوى، على حسب ما ترون من الصراع الدائر الآن بين المسلمين وبين النصارى أو ما يفتعله النصارى في واقع المسلمين. لكن أنت لو جدلت أي واحد بالحسنى وبأسلوب سهل يسير، أي عاقل من أي عاقل فهم المعنى وأدركه وكان منصفا لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ووالله لو أن هذه الرسالة وصلت لعوام النصارى وأقنعوهم بالهدوء لدخلوا في دين الله أفواجا. منهج القرآن في مجادلة أهل الكتاب التي أحسن هو أفضل المناهج، أفضل المناهج على الإطلاق. ليه؟ في حاجات إحنا مش واخدين بالنا منها. كثير من المسلمين ما قرأوش الكتاب المقدس. يعني لو سألت أي واحد حد منكم قرأ إيه اللي موجود عندهم، ما حدش يعرف اللي عندهم. هم نفسهم العوام من النصارى ما يعرفوش إيه اللي في الكتاب المقدس. صحيح دلوقتي أصبح في حرية عندهم شوية في إن العام منهم يستطيع أن يطلع على التوراة والإنجيل، يطلع على الكتاب المقدس عندهم، يقول الكتاب المقدس عندهم يبقى التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء أناجيل العهد القديم والعهد الجديد. فلو واحد قرأ مجرد قراءة حتى ولو قراءة جرايد، قرأ اللي عندهم وسمع اللي عندنا، لازم يقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول. وده اللي احنا هنحاول ندلل عليه في هذه المحاضرة والمحاضرة اللي جايه واللي بعدها ان شاء الله. بس انت ساعة ما تسمع النص وتحس بيه شوف انت هتقول ايه. يعني يكفي مثلا ان تقرأ صورة من صور القرآن على واحد من القساوسة، هو جوه بيتقطع. ليه؟ لان الحق واضح لدرجة ان اللي يجحده فعلا يستاهل الخسف او اللعن او غضب ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره. الحضره اللي فاتت احنا تطرقنا الى احوال الانبياء الداله على صدق في بلاغهم الوحي عن ربهم وعن وسطيه الوحي النازل على محمد صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا على التفسير الصحيح لما ورد من عبارات عندهم زي التعميد باسم الاب والابن والروح القدس، وان زي واحد بيقول باسم الشعب وباسم الامه، كذلك الحديث باسم الاب والابن والروح القدس هي في الاصل الكلام عن الله، باسم الله الذي انزل الروح القدس اللي هو جبريل على وليه عيسى اللي جعله الولايه فيها معنى البنوه، الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر، اركان الايمان اللي عندنا. واتكلمنا على بعض النصوص الخاصه في موضوع تعلم ادم الاسماء والاكل من الشجره، وعرفنا ان الماده واحده بس شتانا بين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عما عند اليهود والنصارى شيئا من بلاغه واتقان ووصف للمعان باجود ما يمكن من انواع البيان. كلام محمد صلى الله عليه وسلم النص واحد المنطق واحد، لكن شتان بين هذا وبين ذاك ثم شتان وألف شتان. احنا هنشوف النهاردة هذه المسألة بشيء من الوضوح والنقاط. القرآن بيّن أن موقف النصارى المنصفين عند سماعهم لنصوص كلام رب العالمين فإنهم من داخلهم يقرون بالحق ويخشعون. من أعلن منهم إسلامه فهذه يعني نعمة ما بعدها نعمة، ومن لم يعلن بيبقى جاحد. ووصف الله هؤلاء فقال في كتابه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اشمعنا اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا ليه؟ مع أن اليهود أصلا إحنا من النصوص دي من التوراة، والتوراة في العهد الجديد ولا العهد القديم؟ رد يا أخوان. يعني إذن الحجة قائمة على النصارى وعلى اليهود، لكن ربنا قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يعني النصارى أقرب للمسلمين من مين؟ في مسألة العداوة، خلي بالك، في مسألة العداوة. السبب في كده إيه؟ إن اليهود لا يأخذون بأحكام التوراة ولا يعتبرونها، مع إنها شرعتهم، لكنهم يأخذون بأحكام التلمود. يعني الكتاب المقدس عند اليهود اللي هو في رقم واحد بالنسبة للتقديس التلمود، المشناة والجمرة اللي كلمنا عنهم، عندهم كتاب خفي ما حدش يعرف عنه حاجة، يقدسونه أعظم من التوراة، والتوراة دي أحكام ظاهرة ولا لها أي قيمة في الأحكام. لكن عند النصارى لا، النصارى عندهم إن أحكام التوراة مقدسة، وهي أحكام الشريعة التي يؤخذ بها مع أحكام العهد الجديد. أنتوا واضحة النقطة دي؟ يعني أحكام التوراة عند اليهود ما ياخدوش بها، على العكس ممن أحكام التوراة تماما. لكن عند النصارى لا، أحكام التوراة هم يعلنون أنها كلمة الله وهي ملزمة لهم، فلما يسمعوا الأدلة من محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يعرف قراءة ولا كتابة، ويجد أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أكمل وأشمل وأجمل وأعظم مما جاء عندهم، ما فيش واحد يقدر ينكر الكلام ده خالص. ولذلك اللي انتوا هتشوفوه في المحاضرة شيء عجيب، الواحد نفسه مش مصدق ان الامور بهذا الشكل. انت هتشوف المعنى القرآني وتشوف المعنى ها القرآني عندهم اللي ورد عندهم. طب الرسول عليه الصلاة والسلام جاب الكلام ده منين؟ ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. زي اللي دخلوا في الإسلام من هؤلاء، واللي ما دخلش في الإسلام عارف كده. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يعني معنى كده عايز تكون سبب في هداية واحد نصراني، اقرأ عليه ما نزل من عند الرسول عليه الصلاة والسلام. سمعوا القرآن، سمعوا سورة القصص، سمعوا سورة يوسف عليه السلام، سمعوا آيات القرآن، هتيجي تبص تلاقي الكلمات دي نازلة على قلبه بأشد ما يمكن من الاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ده محمد، ما فيش غيره، ده محمد صلى الله عليه وسلم. والآية دي ذكر ابن عباس ان هؤلاء كانوا مجموعة من اللي نزلت فيهم الآية، يعني من نصارى الحبش، كانوا يسمعون كلام الله عز وجل ممن هاجر من المسلمين إلى الحبشة فأسلموا ودخلوا الإسلام، فكانوا كلما سمعوا كلام الله عز وجل أو يسمعون القرآن تأثروا بذلك تأثرا شديدا، وقالوا: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لأن اللي هيكفر بعد بيان الحجة دي فعلا ده ما يستاهلش غير جهنم وبئس المصير. احنا بنسلك المنهج اللي أثر في النجاشي وبيأثر في أي نصراني يسمعه. في قصة النجاشي لما أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم واجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان على رأسهم جعفر ابن أبي طالب، قال بعضهم لبعض: ما تقولون يا الرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا، أي لا نقول إلا ما علمنا، ولا نقول إلا ما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان أو كائن في ذلك ما هو كائن، زي ما عرف نص الحديث. يعني احنا هنقول اللي ربنا أمرنا به، وأي واحد بيعتصم بأمر الله وأمر رسوله يبقى فيه النجاة. ومنهج السلف مبني على كده، أي واحد صادق يسمع أمر النبي ينفذه، وما عليه من بقية ما يحدث في هذه الدنيا. فالنجاشي لما دعا أساقفته ونشروا مصاحفهم حوله، والمقصود بالمصاحف أي الصحف اللي مكتوب فيها نصوص التوراة والإنجيل، فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ النجاشي كان عن عقيدة النصارى. جعفر بن أبي طالب قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وقال له على بقية أحكام الإسلام. وبعدين المجموعة اللي جايين ياخدونا عشان يرجعونا لقريش بقيادة طبعا أيامها عمرو بن العاص المسلم، أرادوا منا أن نستحل من الخبائث وأن نفعل المنكر يعني. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. تعرفين النجاشي قال لهم إيه؟ أول حاجة عند الصادقين الراغبين في الحق من النصارى إن عايز يسمع القرآن، فقول: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ هات لي الكلام اللي جايبه، لأن الكلام اللي جايبه محمد صلى الله عليه وسلم لما تقرأه هيقارنه باللي عنده، لأنه عارف إن مصدر الوحي واحد. الوحي اللي نزل على موسى هو نفس الوحي اللي نزل على عيسى، فإن كان ده نبي يبقى عليه الوحي اللي نزل على الاثنين، فعايز يسمع القرآن. وأنا أقول لك دلوقتي أنا بعد الدراسة، والدراسة دي جديدة يعني لم تذكر هذه الدراسة في مقارنة الأديان، مع أننا بستغرب إزاي علماء مقارنة الأديان على مدار قرون طويلة غفلوا عن هذا الجانب. إحنا عملنا كتاب ثم شتان، مجلد كبير في المنهج ده، منهج البسيط اللي يقنع العامي قبل المتخصص منهم، قبل القسيس وقبل الشماس والناس اللي عندهم. المقارنة البسيطة، هات النص دي وحط النص ده جنبه وقارن، شوف انت محمد صلى الله عليه وسلم جاب الكلام ده منين. فان كان صادق هيقول: اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، مفيش فيها كلام. فالنجاشي عايز المنهج ده، فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقراه علي. فقرا علي صدرا من كاف يا عين صاد اول سوره مريم. فلما سمع الكلام بكى. فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. لأن قصة مريم نفس الكلام اللي موجود عندهم، بس هم غيروا فيه. ففي حاجة غريبة جدا في نظام المقارنة دي، إن أنت لما تقرأ الكلام بتلاقي حاجة، صورة غير مكتملة، مراية مخدوشة، هي مراية صحيح بس فيها خدوش، ومرايه تانية مصقوله وبتلمع وجميله شايف نفسك فيها تماما. فلما تيجي تقارن بالاثنين تقول مش ممكن واحد هيفضل المرايه دي يبص فيها ويسيب المرايه الواضحه دي. من خلال المقارنه بتجد ان الشخص قلبه يميل للحق. فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم محكم، سواء في صياغته وجماله او في طرح القضيه او في التركيز على صلاح البشريه من خلال المعلومه اللي جابها في القران. انت بتشوفها في المقارنه ودي هنشوفها كتير. فقال ان هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكات واحده، من مشكات ايه؟ واحده. فتعالوا نشوف المشكاه الواحده اللي هو ابسط منهج في مقارنه الاديان، ابسط نظام تقدر تقنع به الاخرين. بل والله لو واحد حتى مالوش علاقه بالدراسه وجاره كلمه في هذه القضايا او اتكلم معاه وقال له يا اخي ده انتوا عندكم في الكتاب بتاعكم صور كامله من عندنا، الراجل النصراني هيتجعز. لك يا راجل افتح، قل له طب اقرا كده، ادي النص اهو وادي النص اهو، واعرض عليه المساله وشوف النظام. قصه جعفر بن ابي طالب حديث رواه الامام احمد وهو حديث حسن موجود في الكتاب، ترجعوا له علشان ايه احنا ما نطولش عليكم في المحاضره، لان المحاضره محتاجه تركيز. واحنا زي اما تحس بالمعنى كده وصلت في قلبك قول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وشوف النظام وقارن. هنبدا معاكم، معلش النصوص هتبقى كتير شويه، يعني احنا اصلا اثرنا ان احنا نجمع النصوص ديت في اختصار، لكن التمهيد والبسط وخصوصا لما تجيب النسخ المتعدده عندهم موجود في كتاب ثم شتات. يعني النص انا اخترت نص واحد بس من الطبعه، اول طبعه من الكتاب المقدس عند النصارى مطبوعه من وقت قريب مش بعيد. يعني النسخه دي هي اول نسخه الكترونيه، يعني اتطبعت وخدوا منها النص المكتوب اللي دخلوا على الكمبيوتر واتنشرت. هي جت لي عن طريق واحد قسيس، عن طريق واحد معرفه، كنا بنعمل بحث عن كتاب الدليل من الاناجيل على ان النصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون ابنائهم، وده بحث من ابحاث الترقيم. فالمهم طلبت من الاخ ده كان في مدينه نصر يجيب لي نسخه الكترونيه من الكتاب المقدس اللي في ايديهم اللي مطبوع بين ايديهم الان. فالراجل جزاه الله خير بعد محاولات بعت لي نسخه فعلا وانا في السعوديه. هي دي النسخه اللي انا ذكرتها في كتاب ثم شتان مع بعض النصوص اللي موجوده الان في ايديهم، لان هم ما فيش طبعه زي الثانيه. يعني النص موجود باللغه العربيه. فهو نفس بس يعدل في المعنى بحيث يحاول يخفي في النص ملاحظه النصراني ان النص ده هو اللي عندنا في الاسلام. يعني يقرا كتاب ثم شتان هيلاقي انا ضربت امثله كتير، النص في الطبعه الاولانيه كان كذا، اتغير في الطبعه الثانيه بقى كذا، اتغير في الطبعه الثالثه بقى كذا. ايه الفرق بين النصوص عشان مثلا يخفي اسم من اسماء الله الحسنى اللي هو المهيمن؟ اسم المهيمن موجود عندهم من اسماء الله، موجود في اول طبعه اللي احنا اعتمدنا عليها دي، الطبعه الثانيه شال كلمه المهيمن بس النص لم يستقيم، في الطبعه الثالثه قام حازف نص الايه علشان يبعد النصراني عن ان يفكر ان الاسم ده موجود عندنا زي المسلمين. دي بتتكرر كتير عندهم. فاحنا في كتاب ثم شتان كنا بنعرض الثلاث نصوص ورا بعض او الاربع نصوص مع بعض. فقلنا طبعا دي طويله قوي في كتاب كفايه الطالبين، عشان كتابي دي حوالي 1600 صفحه هتزود فيه لغايه فين؟ كفايه كده على طلب العلم. هو ياخد النص بس يقول النص ده احنا عندكم افتحوا السفر الفلاني هتلاقوا كذا وكذا. فتعالوا نبدا. هنتكلم على قصه ابراهيم وقصه لوط عليهما السلام بين النصرانيه والاسلام. ايه اللي عندهم وايه اللي عندهم؟ الكتاب المقدس عند النصارى في العهد القديم في سفر ايه؟ سفر التكوين 12 اصفار الخمسه اللي موجوده في التوراه. ربنا بيتكلم على نجاة إبراهيم ولوط من العراق لما حرقه أو استمع المشركون في بابل اللي نشأ فيها إبراهيم على حرق إبراهيم عليه السلام بعد أن حطم الأصنام فنجاه الله عز وجل من النار. فخرج إبراهيم من هذه الأرض وتركها إلى أرض فلسطين لأرض كنعان. اسمع ما يقول: وقال الرب لأبرام، أبرام اللي هو إبراهيم، هو كان في الأول اسمه أبرام وبعد كده على حسب ما بتقول النصوص اتسمى إبراهيم: اترك أرضك وعشيرتك وبيت أبيك واذهب إلى الأرض التي أريك. يعني بقول له سيب الأرض اللي هي بتاعتك اللي هي في العراق في بابل واذهب إلى الأرض التي أريك. الأرض التي أريك اللي هي فين؟ أرض كنعان اللي هي فلسطين. فأجعل منك أمة كبيرة وأباركك وأعظم اسمك. لاحظوا معايا هنا في مسألة مباركة إبراهيم وتعظيم إبراهيم وتعظيم أمة إبراهيم عليه السلام اللي حكم الناس، وتكون بركة لكثيرين وأبارك مباركيك وألعن لاعنيك وتتبارك فيك جميع أمم الأرض. ده الكلام على حسب النص اللي موجود مع طبعا شوف الصياغة، أحيانا بيبقى في كلام حشو، الكلام مش باللغة العربية السليمة ركيكة جدا جدا. وأبارك مباركيك وألعن لاعنيك. المهم بيقول: فارتحل أبرام كما أمر الرب، ورافقه مين؟ ها؟ لوط. يبقى لوط خرج مع إبراهيم. الكلام ده مش كلام وارد في الكتاب والسنة دلوقتي، لا، ده النص اللي بقرأه ده منين؟ من التوراة، من العهد القديم، الكتاب المقدس عند النصارى. وكان أبرام في 75 من عمره عندما غادر حاران، وأخذ أبرام ساراي زوجته. يبقى إبراهيم كان معاه مين؟ سارة. خلي بالك الأحداث بتقول إن إبراهيم خرج من العراق أو من حاران كان اسمها كده، وتوجه إلى أرض كنعان فلسطين. كان معاه لوط وكان معاه مين؟ سارة. هم مسمينها ساراي، بعد كده هيسميها الرب على حسب كلامهم سارة، وهيسمي أبرام إبراهيم. وأخذ أبرام ساراي زوجته ولوطا ابن أخيه وكل ما جمعه من مقتنيات وكل ما امتلكه من نفوس في حاران، وانطلقوا جميعا إلى أرض كنعان إلى أن وصلوا. فشرع أبرام يتنقل في الأرض إلى أن بلغ موضع شكيم إلى سهل مورة، مكان في فلسطين. وكان الكنعانيون آنذاك يقطنون تلك الأرض. وظهر الرب لأبرام وقال له. كلمة ظهر الرب لأبرام، أنت لما تتكلم على أن ربنا ظهر لأبرام تفهم منها إيه؟ ها؟ مش ظهر الرب لأبرام، اللي بيترجم ما بيفرقش بين إتيان الرسل وإتيان الرب. يعني وظهر الرب لأبرام، النصراني هيفهم منها إن الرب بيتجسد في صورة إيه؟ بشرية. واللي كتبوا الكلام ده هو من النصارى يقصدون بذلك تهيئة النصارى لقبول أن الرب يتجسد في صورة بشرية عشان يقبل القول بألوهية عيسى عليه السلام. انتوا فاهمين الحكاية ازاي؟ لكن احنا عندنا في الإسلام لا، احنا بنسمي الأمور ومسمياتها. يبقى اللي كان موجود في النص مش ظهر الرب لإبرام، ظهر ملاك الرب لإبرام، ظهرت رسل الله لمين؟ لإبراهيم عليه السلام. انتوا فاهمين اللفة دي يا اخوانا؟ ان هو يشيل كلمة رسل الله ويحط مكانها الرب، وظهر الرب لإبراهيم. طيب، وانتقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل، حيث نصب قيامه ما بين بيت إيل غربا وعايا شرقا. خلي بالك الحكاية دي ما تفيدش ان انا اقول هو سكن في المكان الفلاني في الحتة الفلانية في السنة الفلانية. اخي بالك ازاي دي هتفيد اصلا بايه؟ ايه اللي هتفيده وتضيفه بالنسبة للمتلقي المكلف؟ فاللي زي دي ربنا ما يذكرهاش عندنا. ربنا يبين الحكم الشرعي اللي هيفيدك او الخبر اللي بيحمل معاه توجيه. لكن طيب وشيد هناك مذبحا للرب ودعا باسم. كلمة مذبح اما يذكر كلمة مذبح اي مسجد تقام فيه صلاة وتقرب فيه القرابين الى الله عز وجل. لان كان زمان ان مسألة البرهان على تقبل العمل الصالح، احنا عندنا البرهان على ان عمل الصالح متقبل استقامة الشخص على الشرع. انما هم زمان لا، واحد عايز يعرف اذا كان عمله متقبل ولا لا على نفس طريقة ابن ادم اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الايه الاخر. فان يجيب الحاجة اللي هو هيقربها لله عز وجل ويضعها في مكان بعيد، فاذا نزلت نار من السماء احرقت هذا الشيء، يبقى ده معنى كده عمله صالح. دي كانت الطريقة في مسألة قبول العمل الصالح، هو عايز يعرف كان عمله صالح ولا لا. طيب اللي احنا قلناه ده ما فيش حد مثلا يقول لك يعني المعلومات دي لو واحد جه يتكلم ما يعرفش عنها حاجه خالص ولا قرأها ولا سمعها، وبعدين جاء بقول الله تبارك وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، مع أن مسألة حرق إبراهيم ديت ما تكلموش عنها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. خلي بالك ربنا بيقول ونجيناه وإيه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. طيب فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. كلامنا طبعا مع ذكر قصة إبراهيم اللي حصلت اللي ملهاش ذكر أصلا فين؟ في التوراة. فالرسول مش بس جاب المعلومة، لا ده جابها مركزة مختصرة وأضاف إليها القصة اللي تدلنا على أن عبادة الأوثان وأن توحيد رب العزة والجلال هو الأساس في صراع الرسل مع أعدائهم، مش مجرد قصة هيحكيها، لا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أنا بس بادئ لسه في البداية كده أقول لك هو واحد كده ما يعرفش حاجة عن النص، ففي قال لك إيه ده إبراهيم خرج مع لوط وتوجه إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين لأرض فلسطين. لو واحد تاني قرأ الكتاب المقدس وسمع النص ده أو واحد بيقول له النص ده يقول له أنت جبت الكلام ده منين؟ أنت قرأت في الإنجيل أو قرأت في التوراة؟ يقول له لا ده في آية بتقول كذا وكذا وكذا. قدر التقارب هنا كافي ان الشخص يقول لك المعلومه دي جايه من النبي، صح ولا لا يا اخوانا؟ المعلومه دي جايه منين؟ مع ان مش كتير قوي غير ان القصه خلاصتها اللي انا عرفته ان ابراهيم عليه السلام خرج منين؟ من العراق ومع لوط عليه السلام وتوجه الى ارض كنعان جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اسمع بقى كده وصلوا على رسول الله. ثم ظهر الرب لإبرام أو لإبراهيم وهو جالس، هو ساعتها كان موجود فين؟ فلسطين. اللي حصل إن إبراهيم سكن فلسطين وسيدنا لوط عليه السلام توجه إلى نهر الأردن قرية اسمها سدوم. رسول من الله عز وجل إلى هذه القرية التي كانت تفعل الخبائث وإتيان الرجال وانتشار اللواط وغير ذلك من هذه الأشياء. فأرسلهم الله عز وجل، أرسل لوطا إلى هذه القرية. اسمع قل، بيقول ثم ظهر الرب لإبراهيم وهو جالس عند بلوطات ممرة، اسم مكان أو عند مكان في شجر بلوط وقت اشتداد حر النهار. إبراهيم جالس عند شجرة كده وقاعد والجو حر، فلقى الرب ظهر ايه؟ فرفع عينيه وإذا به يرى ثلاثة رجال ماثلين لديه. الثلاث رجال دول ملائكة. هو قال ظهر الرب، يبقى كلمة لما يقول ثم ظهر الرب لإبراهيم أو الرب يسوع بيقول كذا وكذا، اخبلك ازاي؟ ليست على الحقيقة. الرب ظهر لإبراهيم يبقى المقصود ظهور مين؟ الملائكة. فازاي انت تحمل الرب بمعنى يسوع على ان هو ده الرب الحقيقي؟ في خلل حصل. انتوا انا عايز الاحظ الخلل تكتشفوا فيه. فاسرع لاستقبالهم من باب الخيمه وسجد الى الارض. كلمه سجد الى الارض دي ابراهيم سجد يعني للملائكه ولا سجد للرب؟ خلي بالك هو حط الشخص في حيره على ان مسألة السجود للرب هتمهد برضه على مسألة السجود لمين؟ لعيسى. يعني النص المترجم الشخص بيترجمه بحيث لما يجي يقولك بعد كده السجود لعيسى محدش يعترض، لان هو هنا سجد لتلات رجاله. انتوا معانا مش معايا يا اخوانا؟ افهم بس اللعب فيك. وقال اللي هو ابراهيم يا سيدي إن كنت قد حظيت برضاك فلا تعبر عند عبدك، يعني ما تعدوش علي وتسيبوني، بل دعني أقدم لكم بعض ماء تغسلون به أرجلكم وتتكئون تحت الشجرة. يعني عايزكم تريحوا شوية تغسلوا رجليكم وتقعدوا تريحوا، ثم آتي لكم بلقمة خبز تسندون بها قلوبكم وبعد ذلك تواصلون مسيرتكم، لأنكم قد ملتم إلى بيت عبدكم. خلي بالك هو بيتكلم على إن الثلاث رجالة دول اللي هو المقصود رسل ربنا سبحانه وتعالى، بيتكلم عليهم على إن هم ربنا. فالشخص الوقت لو واحد نصراني هو هيبقى محتار، هو ربنا ولا رجالة ولا الرب ده شكله ايه؟ حكايه بالظبط دي خبلك ازاي؟ ويسجد له وانتم مريتوا بعبدكم، هو ابراهيم عبد الملائكه ولا عبد ربنا؟ ساب العمليه سيد عشان يبقى في مساحه للفهم لما يتكلم في الاناجيل عن عيسى عليه السلام على ان هو يسوع الرب الوحيد المولود من الاب قبل الظهور، ما حدش منهم يعترض، ومبقاش فيه تناقض بين العهد القديم والعهد هو الجديد، يبقى حصل تحريف في العهد القديم. طيب فأجابوا حسنا ليكن كما قلت، روح هات اللي انت عايزه. فأسرع إبراهيم إلى داخل الخيمة إلى زوجته سارة وقال هيا أسرعي وأعجني ثلاث كيلات من أفضل الدقيق واخبزيها. هاتي ثلاث كيلات من الخبز واعجني واخبزي. ثم أسرع إبراهيم نحو قطيعه واختار عجلا رخصا طيبا، كلمة رخصا يعني مليان يعني، وأعطاه لغلام كي يجهزه، ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي طبخه ومدها أمامهم وبقي واقفا في خدمتهم تحت الشجرة وهم يأكلون. سمعت النص؟ ما سمعتش حد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا إيه؟ سلام. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ شايفين النص القرآني؟ محمد جاب الكلام ده منين؟ فين الأكمل؟ فين الأزهر؟ فين الأجمل؟ لو قلت إن محمد خد من عندكم نقول استحوا على دمكم. ده ده نص يتخذ منه كلام جميل زي كده؟ طب اسمع كده. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم إيه؟ خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم إيه؟ لوط. شايفين القصة واكتمالها هنا؟ طيب نكمل. الوقت الرسول ما قرأش الكلام ده، أمي لا يعرف قراءة الكتاب وما كانش فيه نص مترجم لغة عربية. يبقى الرسول عليه السلام جاب الكلام ده منين؟ خلي واحد منهم يسمع الكلام ده كده، أما يسمع قصة إبراهيم وراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين وجاء بعجل حنيز وقربه إليهم قال لا تأكلون. بالله عليك لو واحد بيشك وقاعدين يقولوا له في الكنيسة لا محمد ده مش نبي وإن هو كذا وكذا، هيصدقهم؟ هيصدقهم بعد ما يسمع الكلام ده؟ طيب نكمل. شوفوا سارة وقصتها. وقال الرب لإبراهيم، الرب مين فيهم في الثلاثة؟ حدش عارف. اللي أنا فهمته من كلامهم عم عايزين أن الرب نزل ومعاه اثنين رجال، واحد هيفضل واثنين هيروحوا لقوم لوط. بس هم بيتكلموا مع ربنا سبحانه وتعالى، ذكرهم أنهم دوسوا ربنا ملائكة جاءت مخصصة لهدم قوم لوط والقضاء عليهم، بس هم سايبينها بحيث تبقى عايمة، بحيث ان الشخص منهم ما يقدرش يستوعب ايه الحكاية بالظبط، هو تجسيد وتكسيم ولا دي ملائكة، هي اللي المسألة عايمة عنده. وقال الرب لإبراهيم اما سارة زوجتك فلا تدعوها ساراي بعد الآن، بل يكون اسمها سارة ومعناها أميرة. يعني كلمة سارة بقول ان معناها ايه؟ أميرة في اللغة اللي كانت موجودة وقتها. وأباركها وأعطيك ابنا منها. ابن من مين؟ سأباركها وأجعلها أما لشعوب ومنها يتحضر ملوك أمم. هيدي ابن لمين؟ لسارة اللي ما بتولدش أصلا. أنا مش سامع حد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو الرسول جاب الكلام ده منين؟ ده كلام احنا بنقراه. فانطرح إبراهيم على وجهه وضحك قائلا في نفسه أيولد ابن لمن بلغ المئة من عمره؟ وهل تنجب سارة وهي في التسعين من عمرها؟ يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي إيه؟ الرسول جاب الكلام ده منين؟ اسمع حتى اللي ساق القصة، بس لاحظوا معايا هنا في الحكاية دي، إن إبراهيم بنص كلامه يوم ما الملائكة بشرت سارة بولادة إسحاق، هي سارة ما خلفتش إلا إسحاق مش كده برضه ولا إيه؟ كان عمره كام؟ 199 بالضبط، النص هيجي بعد كده يقول لك 99، يعني 100 سنة يوم ما سارة خلفت إسحاق، وكان عمر سارة كام؟ خلي بالكوا في المعلومة دي. ثم سألوه في الكلام ده كله في سير التكوين وموجود عندكم الأرقام، أين زوجتك؟ ده نص بيحكي القصة برضه. فبقولوا لإبراهيم أين زوجتك؟ فأجابها هي في الخيمة. يعني لو كان ده ربنا أو حتى رسل ربنا هيقولوا له أين زوجتك؟ إذا كان ده ربنا مش يبقى عليم صار فين؟ يسأل هي فين؟ أين زوجتك؟ قال هي في الخيمة. فقال إني أرجع إليك في مثل هذا الوقت من السنة القادمة فتكون سارة آنئذ قد ولدت لك ابنا. يعني هرجع لك بعد سنة تكون سارة إيه؟ ولد. وكانت سارة وراءه عند باب الخيمة فسمعت حديثه. يعني سارة سمعت الرب والرب ما سمعش مين ولا يعرف سارة فين. تصور لما واحد يصور الذات اللي هي بهذا الشكل في الكتاب المقدس. خلينا لان القصه واحده، انا بقول لك القصه واحده ما فيش فيها كلام. شوفنا، وكان ابراهيم وسارة عجوزين طاعنين جدا في السن، وقد تجاوزت سارة سن الياس، فضحكت سارة. النص عندنا بيقول في ايه؟ ها؟ فضحكت سارة في نفسها قائلة: أبعد أن فني عمري وأصبح زوجي شيخا يكون لي هذا التنعيم؟ فقال الرب لإبرام: لماذا ضحكت سارة قائلة: أحقا ألد ابنا وقد بلغت سن الشيخوخة؟ أيتعذر على الرب شيء؟ شايفين النص يا أخواني؟ سأرجع إليك في مثل هذا الوقت من السنة القادمة فتكون سارة قد أنجبت ابنا. فخافت سارة وأنكرت قائلة: أنا لم أضحك. فقال لها الرب: لا بل ضحكت. شايفين؟ صلى على رسول الله، قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق. دي مش عندهم حتم. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ شايفين النص؟ فين الجمال والكمال والبلاغة وحسن الصياغة في كلام الله الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأقبلت امرأته في صرة، صرة يعني ضجة، زي تقول: يا ويلتى يا ويلتى، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فصكت وجهها وقالت: إيه، عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. ما نقدرش نقول غير شتان ثم شتان، عشان كده احنا سمينا الكتاب اسمه ثم شتان، على اعتبار ان اي واحد يقرأ في اي شتان من الشتانات دي يقول لك: سبحان الله، مش ممكن الكلام ده، لا يصدق. صلوا على رسول الله. شوفوا القصة دي، ثم نهض الرجال. نهض الرجال اللي هم الثلاثة اللي جم لإبراهيم عليه السلام، وتطلعوا نحو سدوم. سدوم اللي هي قرية مين؟ لوط. فمشي إبراهيم معهم ليودعه. فقال الرب، الرب طبعا هو واحد من الثلاثة دول على حسب كلامه. وخلي بالكم حتى جه في ذهني حاجة غريبة قوي، اشمعنا ثلاثة يعني وفيهم الرب؟ ها؟ تمهيد للاب والابن والروح الايه؟ القدس اللي هيتكلموا عنه في العهد الجديد. يعني الشغل ده ممكن يكون اليهود اصلا ما عندهمش النسخه دي، النسخه اللي عند اليهود غير دي، النسخه اللي عند النصارى من التوراه غير النسخه اللي عند اليهود، انما نسخه النصارى معدله بحيث اللي يقرا من النصارى ما يحسش بنفور لما يقرا العهد الجديد في مساله ان عيسى هو ربنا وانه داخل في بطن امراه. طيب، فقال الرب: ااكتم عن ابراهيم ما انا فاعله؟ انتوا عارفين القصه دي كلها عباره عن ايه؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قوله: قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك المسرفين. خلي بالك، فإبراهيم عليه السلام بيقول ربنا سبحانه وتعالى في شأنه: فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيف. فيه ريبة دخلت في قلب إبراهيم عليه السلام، فقالوا له لا تخف، قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم إيه؟ لوط. اللي هي مسألة إن إبراهيم حس إن في حاجة غريبة وإن دول مش طبيعيين، فبس الحكاية دي كشفوا المستور وقالوا له إيه؟ إن إحنا أرسلنا إلى قوم لوط، رايحين عشان ندمر قوم لوط. كون إبراهيم شك في المسألة والحكاية ما هيش طبيعية، فكشفوا حقيقة وقالوا إن أرسلنا إلى قوم لوط. شو بيصورها إزاي؟ بيقول لك إيه؟ فقال الرب: أأكتم عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ أخبى عن إبراهيم اللي أنا هعمله إن أنا رايح لقوم لوط؟ وإبراهيم لابد أن يصبح أمة كبيرة وقوية، وبه تتبارك شعوب الأرض جميعا، لأنني قد اخترته ليوصي بنيه وأهل بيتي من بعدي كي يحفظوا طريق الرب. يعني ما ينفعش أخبى عليه وأنا هخليه أمة كبيرة، ما ينفعش تبقى عيبة في حق الرب أن يخبى على إبراهيم الحكاية دي. أنت خبالك إزاي؟ وقال الرب: لأن الشكوى ضد مظالم سدوم وعمورة قد كثرت وخطيئتهم قد عظمت جدا. يعني قوم سدوم من الفحشاء واللواط أصبحت كبيرة لدرجة إن هي وصلت للسماء. يعني أنزل، ده الرب اللي بيقول أنزل لأرى إن كانت أعمالهم مطابقة للشكوى ضدهم وإلا فعلا. فهمتوا قصده ايه؟ يعني الراجل اللي كاتب التوراة عاي القصة طبعا عندنا واضحة، هو عايز يقول ايه؟ بيقول ان الرب بيقول ان الظلم بتاع سدوم اصبح كبير جدا والشكوى وصلت لغاية عندي، فانا هنزل عشان اتأكد اذا كانت شكواهم صح ولا غلط. ولكن ازاي؟ لأن الشكوى ضد مظالم سدوم وعمورة قد كثرت، اللي هي قوم لوط، وخطيئتهم قد عظمت جدا، أنزل لأرى إن كانت أعمالهم مطابقة للشكوى ضدهم وإلا فعلا بنفسي. يعني وانطلق الرجلان من هناك نحو سدوم، وبقي إبراهيم ماثلا أمام الرب. يبقى فيه اثنين مشهم وواحد فضل مع مين؟ مع إبراهيم عليه السلام. العشاء نتابع قصة إبراهيم مع الملائكة التي أرسلت إلى قوم لوط. فاقترب إبراهيم وقال: أتهلك البار مع الأثيم؟ بمجادلة إبراهيم لرسل الله عز وجل في قوم مين؟ لوط. شوفوا بيعبر عنها إزاي. فبقول له: أتهلك البار مع الأثيم؟ لو وجد في المدينة 50 بارا فهل تدمرها ولا تصفح عنها من أجل 50 بارا الذين فيها؟ بيقول يعني إبراهيم بيقول ربنا كده: تنزهت عن أن تهلك البار مع الأثيم، يعني أنت أعظم من أنك تعمل كده. وبيكلم من، خلي بالكم السياق في الكتاب المقدس عندهم في التوراة اللي احنا بنقراها دلوقتي، إن هو بيكلم مين؟ مش الرسل، بيكلم مين؟ الرب، وهو مجسد في صورة راجل، وده في حد ذاته اصلا باطل. والحقيقه اللي جه بيها محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش فيها تشبيه ولا شيء من هذا القبيل. يقول لك لا، ده الرسل هو بيجادلهم ايه؟ ابراهيم عليه السلام. واتكلم عن المجادله في صوره رائعه وجميله جدا كما ورد في القران. لكن تعال شوف الصوره هنا: تنزهت ان تهلك البر مع الاثيم فيكون البار كالاثيم، حاشا لك، اديان الارض كلها لا يجري عدلا. ابراهيم بينكر على ربنا ان هيهلك قوم لوط، فبقول اديان الارض، وده اسم الديان اهو موجود عندهم بنص، والاديان الارض، اديان الارض كلها لا يجري عدلا. فالرب قال له ايه؟ فقال الرب: ان وجدت في سدوم اللي هي قريه لوط 50 بارا فانني اصفح عن المكان كله من اجله. فأجاب إبراهيم: ها أنا قد أخذت في مخاطبة المولى، يعني هكلمه تاني، مع أنني لست سوى تراب ورماد. يعني أنا رجل من تراب وهكلم المولى في مسألة إن هو إيه؟ يعني يشفع أو يترك قوم لوط ما يهلكهمش. فبقول له ماذا لو نقص الخمسون بارا خمسة؟ بقوا 45، أفتهلك المدينة كلها من أجل الخمسة دول؟ فأجابه إن وجدت 45 بارا لا أهلكها. كأن ربنا لا يعرف أو لا يعلم عدد الصالحين في قوم لوط. فخاطمه إبراهيم ثانية، وماذا لو وجد هناك 40 برا فقط؟ هتعمل إيه؟ هتهلكهم برضو؟ فأجابه لا أهلكها من أجل 40. وقال إبراهيم لا يغضب المولى بل دعني أتكلم. قال له اتكلم. قال له ماذا لو وجد هناك 30 برا؟ هتهلكهم؟ فأجابه لا أهلكها إن وجدت 30. وقال الرب، وقال إبراهيم ها أنا قد استرسلت في الكلام أمام المولى، فماذا لو وجدت هناك 20؟ خلي بالكم يا أخوان، ده نص. شايفين الكلمة اللي ورد في القرآن؟ ربنا سبحانه وتعالى لما عبر عن ذلك ماذا قال؟ فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع الخوف إن عرف إن هم ملائكة، وجاءته البشرى، البشرى بإسحاق من سارة، يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. شايفين الإبداع القرآني؟ أي واحد عقل من ساعة ما تقول غير دينه وقرن بالدولة، مين اللي يتبع؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف قراءة ولا كتابة، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، موجود في التوراة والإنجيل لأن ده كلامه، هو مش شرط يكون اسمه محمد كده بس مع النص ده موجود، لا ده كلامه، ما تقرأ وتشوف مين اللي يقول الكلام ده وبالدقة دي وبالتفصيل ده وبالبلاغة دي. فقال له طيب، قال له لو أنا لقيت فيها 20 مش هزعلك، بس نلاقي فيها 20 لا أهلكها من أجل 20. قال إبراهيم لا يغضب المولى، هتكلم كمان، ماذا لو وجد هناك 10؟ فأجابه الرب لا أهلكها من أجل 10. وعندما فرغ الرب من محادثة إبراهيم مضي ورجع إبراهيم إلى مكانه. هذه مجادلة إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، يجادلنا في قوم لوط. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، أبي المجادلة، أنتوا هتهلكوا سدوم وفيها لوط، خايف على لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها، هو ده الكمال اللي يليق برب العزة والجلال وبرسله بالملائكة، مش جايين ولسه هيعدهم ايه هي بالطورة 10 20 30 40 50، مين اللي كتر؟ قالوا نحن اعلم من فيها لننجينه واهله الا امرأته كانت من الغابرين. هو قال الا امرأته، خلي بالكم الا امرأته دي. نكمل نقارن في نصوص توجه الملائكة على لوط واجتماع قومه. والله العظيم انا بقرأ احيانا، انا ما عشان ما قرأتش عن التوراة والانجيل قراءة كاملة قبل كده بخصوص التخصص، فاحنا نقرأه إن كان مسلم أصلا لما يرى الكلام ده هو عنده غنى. أنا بعد ما أرى القرآن واحد حيجي نفسه يبص في الكلام ده، ده هنقول الكلام ده حجة على مين؟ على النصارى. فمثلا واحد يكون جاهل مش فاهم من العامة ولا من إخواننا اللي عندهم سوء الظن مقدم على كل حاجة عندهم، يقول لك والشيخ راح يقرأنا في التوراة، احنا عايزين التوراة لإيه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم رفض مسألة القراءة في التوراة، وإن عمر الخطاب مسك صحيفة من التوراة وقال له يعني جئت بها بيضاء نقية إلى غير زي. أخو احنا رايحين نعمل الكلام ده عشان إيه؟ مش عشانك أنت، فاهم غلط. الكلام ده عشان نحميك من الناس دي لما يطعنوا في دينك، قول لهم اسكتوا من على راسه بقى هيحس عليه. فهمت بقى إزاي؟ يبقى احنا بحثنا في الأسماء وفي مقارنة الأديان، وعلم مقارنة الأديان قائم على كده، إنك تقنع الآخرين بدين الإسلام وإنه حق وتلزم بالحجة من خلال الحديث بالحكمة والمعظة الحسنة. وأقبل الملكان على سدوم اللي خرجوا من عند إبراهيم، كلام ده عند المساء، وكان لوط جالسا عند باب سدوم. من فين يا جماعة جاب محمد صلى الله عليه وسلم الكلام ده؟ فلما أن رآهما حتى نهض لاستقبالهما، فما إن رآهما حتى نهض لاستقبالهما، وسجد بوجهه إلى الأرض. وسجد بوجهه إلى الأرض، كلمة وسجد بوجهه إلى الأرض دي برضو خلي بالك عملوها في إبراهيم وبيعملوها فين؟ في لوط، عشان لما يجي يسوع وبقول أنا الرب كله يسجد. وقال يا سيدي، لوط بيقول لهم يا سيدي انزل في بيت عبدكما لتقضي ليلتكما واغسلا أرجلكما وفي الصباح الباكر تمضيان في طريقكما. لكنهما قال لا، بل نمكث الليل في الساحة، هنبقى قاعدين بره كده. فأصر عليهما جدا حتى قبل الذهاب معه والنزول في بيته. كده يبقوا ضيوف على مين؟ على لوط، لان هما لو في بره مش ضيوف، انما طالما دخلوا بيته يبقى ايه؟ ضيوف. القصة دي بنستشف منها ان هما اصبحوا ضيوف زي ما اخبر ربنا سبحانه وتعالى ونزل ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم. فأصر عليهما جدا حتى قبل الذهاب معه والنزول في بيته، فأعد لهم مأدبة وخبز فطير فأكل. وقبل أن يرقد، قبل ما يجي ينام، حاصر رجال مدينة سدوم من أحداث وشيوخ البيت ونادوا لوط، أين الرجلان اللذان استضفتهما الليلة؟ أخرجهما إلينا لنضاجعهما. الرسول جاب الكلام ده منين؟ نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من أين أتى بهذا الكلام؟ ده وحي ولا واحد بياخد من عندهم؟ فخرج إليهم لوط بعد أن أغلق الباب خلفه وقال لا ترتكبوا شرا يا إخوتي، هو ذا لي ابنتان عذراوان أخرجهما إليكم فافعلوا بهما ما يحلو لكم، أما هذان الرجلان فلا تسيئوا إليهما لأنهما لجأ إلى حمى منزله. فقالوا تنحى بعيدا، وأضافوا لقد جاء هذا الإنسان ليتغرب بيننا وهو ها هو يتحكم فينا. يعني أصلا لوط ده جاي غريب، ده ماهوش من هنا، ده جاي من العراق وجاي دلوقتي يتحكم فينا، لا طلعه، الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. وتدافعوا حول لوط وتقدموا ليحطموا الباب، غير أن الرجلين مدا أيديهما واجتذبا لوط داخل البيت، قالوا تعالى خش جوه، وأغلق الباب. ثم ضرب الرجال صغيرهم وكبيرهم الواقفين أمام بيت الباب العمى، يعني جالهم عمى، ربنا أعمى قوم لوط فما شافوش الرجلين أو الملكين مع لوط عليه السلام، فعجزوا عن العثور على الباب. قال تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. وقال تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. اسمعوا بقى، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم إيه ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. نود أن ننبه إلى يعني هذه النصوص التي نقرأها عليكم من الكتاب المقدس عند النصارى ليست نصوص أخذناها من كتب الإسلام ولا من مقارنات الأديان، ولكن هذه النصوص أخذناها أخذا مباشرا من الكتاب الذي بين أيديهم الآن في إيد أي واحد نصراني، تقول له الكتاب المقدس معك نسخة أو معك نسخة، افتح سفر التكوين الإصحاح 23 لغاية 33 هتلاقي فيه إيه وتقرأ على اللي احنا قرأناه. هذا الكلام اللي واخد مثلا حوالي كم سطر أكثر من حوالي 30 سطر، عبر عنه القرآن بكلمات محدودة محكمة مهيمنة على هذا النص. لا يمكن، لا يمكن أبدا إن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ هذا النص مما عندك، يستحيل، حتى لو كان فاتح الكتاب قدامه أهو افتحوا انتوا هاتوا نص زي كده. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها. المجادلة اللي حصلت دي كلها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. طيب، وقول الله تبارك وتعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. شايفين التعبيرات القرآنية المحكمة البديعة من أين أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يكون شخص عادي، لازم يكون نبي وأوحي إليه. لو ما فيش في القرآن إلا النص ده، والنص اللي عند النصارى ده أوضح دليل وبرهان لوحده، لوحده كافي أن يقول لك مش ممكن الكلام ده يجي عن طريق نقل بهذا الشكل من شخص إلى آخر عادي، لازم يكون نبي جزء واحد. فما بالك بقى باللي جاي؟ طب نكمل. ربنا حكم بأنه سينجي لوط. شوفوا يا أخوان، وقال الرجلان للوط، شوفوا نجاة لوط عليه السلام، ألك أقرباء في هذه المدينة؟ أهله بقى، أصهار وأبناء وبنات أو أي شخص آخر يمت إليك بصلة، أخرجهم من هنا. كأن هو بيدور على أقاربه في النسب ولا على أهل الإيمان من آمن معه. ها؟ النص هنا بيدور على إيه؟ على مسألة نسب. فأنا اكتشفت على طول، أي واحد هيقرأ القرآن، إن هنا هو في تحريف. فكلمة أهله هو الرجل اللي بيترجم قال الأهل، يبقى المقصود بها إيه؟ الأصهار والأبناء والبنات وأي شخص يمت إليك بالصلة، أخرجهم من هنا، لأننا عازمان على تدمير هذا المكان، إذ أن صراخ الشكوى من شره قد تعاظم أمام الرب. يعني المكان ده بيصرخ، الأرض بتصرخ قدام ربنا سبحانه وتعالى، فأرسلنا الرب لندمره. فمضى لوط وخاطب أصهاره أزواج بناته قائلا هيا قوموا واخرجوا من هذا المكان لأن الرب سيدمر هذه المدينة. فبدا كمازح في أعين أصهاره، يعني أريبه أن تبتهزر الليل، وما إن أطل الفجر حتى طفق الملكان يلحان على لوط قائلين هيا انهض وخذ زوجتك، خلي بالك وخذ ايه، ما هو من اهله، وخذ زوجتك وابنتيك اللتين هنا لئلا تهلك باثم المدينة. واذ توانى لوط، يعني ماشي بالراحة كده ومش بيسمع كلام الملائكة، امسك الرجلان بيده وايدي زوجته وابنتيه وقاداهم الى خارج المدينة. يعني قالوا تعالى شدوه، شايفين النص بيصوروا ازاي؟ لأن الرب أشفق عليهم، وما إن أخرجاهم بعيدا حتى قال أحد الملاكين أنجو بحياتك لا تلتفت. شايفين النص؟ تقول فيها أيدي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تلتفت وراءك ولا تتوقف في كل منطقة السهل، أرض المنبسطة، يعني امشي على طول طول ما الأرض منبسطة، اهرب إلى الجبل لئلا تهلك. دي نصيحة الملائكة اللي هيدمروا قوم لوط. فالرجل بيصور ان لوط بيعترض يقول له عايز تطلعني الجبل وانا اعرف اطلع الجبل ده، وبعدين ما تشدش كده يعني، لان هم شدوا مين؟ لوط عليه السلام. فبيرد عليه يقول له يعني انت بتشد كده ايه؟ استنى شويه، طب طلعني الجبل ليه؟ فبقول له ايه؟ الملائكه بيقولوا له اهرب الى الجبل الا تهلك. فقال لوط ليس هكذا يا سيد، يعني ما تشدش يعني، ها عبدك قد حظي برضاك، يعني واحد ترضى عنه تقوم تشده كده، وها انت قد عظمت لطفك اذ انقذت حياتي، وانا لا استطيع اللجوء الى الجبل لئلا يدركني مكروه فاموت، اطلع الجبل ده ممكن اعمل عليه. يعني شايفين المنظر؟ شايفين اللي كتب القصه عمل فيها ايه؟ ها هي المدينه قريبه يسهل الهروب اليها، انها مدينه صغيره، فدعني الجا اليها بدل ما امشي كتير واطلع على الجبل. لا في مدينه قريبه خلينا ابقى فيها وخلاص. كان لوط قاعد بايه؟ بيشاكس في الملائكه علشان بيقولوا له اطلع منها هندمرها، وهو مش سائل فيه. قال لا، أليست هذه مدينة صغيرة جدا فأنجو فيها بحياتي؟ فقال له الملاك إني قد قبلت طلبك أو طلبتك بشأن هذا الأمر، ولن أدمر هذه المدينة اللي ذكرتها، المدينة الصغيرة دي، أسرع واهرب إليها، لأنني خلي بالكم لا أستطيع أن أصنع شيئا إلى أن تبلغها. يعني ما أقدرش أن أنا أدمر المدينة سدوم إلا لما توصل لمدينة صغر اللي هتبقى اسمها صغر، يعني مدينة صغيرة تسموها صغر. فما اقدرش ادمر سدوم لما توصل الاول. لذلك دعي اسم تلك المدينة صغر ومعناها صغيرة. خلي بالكم بقى ازاي اهلك ربنا سبحانه وتعالى امرأة لوط. وتلفتت زوجة لوط السائرة خلفه وراءها. ولا يلتفت منكم احد، هي بص. فلما نظرت تحولت إلى عمود من الملح. يعني ربنا سخطها وبقت عمود إيه؟ ملح. دي اللي جه في دماغ الراجل اللي كتب الكلام ده. شوف ربنا بيقول إيه؟ قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. يبقى خرجت معهم؟ ابدا خرجتش. انه مصيبها ما اصابهم، مش بقت عمود ملح. عمود ملح دي جت منين؟ والغريب في الامر ان حتى لو شفنا القصه يكاد يكون التطابق تام لولا هذا الذي ادخلوه على كتابه. مش فيها كلام. وبعدين الرسول جاب الكلام ده منين اصلا؟ يعني واحد ما بيقراش ولا بيكتب. امي لا يعرف قراءه ولا كتابه. يجيب كلام زي كده؟ يقول لك ده لو استاذ في الجامعه، لو استاذ زي حالتنا كده قعد طول عمره يقضيه في الماجستير وفي الدكتوراه وفي الدراسه لغايه ما خلص وخد الاستاذيه وبقى قاعد قدام منه الكتاب المقدس ده والنص اهو، وقلنا له صغرنا عباره خدها من النص ده تبقى زي الكمال اللي جايبه محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما يعرف، ما يعرفش يجيبها. ده بغض النظر عن كونه قران ومعجز ومحدش يعرف يجيبه، ربنا يتحدى الناس كلهم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وقال له فأسر بأهله قطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. يعني قال له خلي أهلك قدامك وامشي وراهم، اخرج من قرية يبقى هم قدامك كلهم عشان تتأكد من ايه؟ من نجاتهم، وانت ماشي آخر واحد فيهم. مش هو شد لوط وقال له تعالى، قال له سيبوني كده بتشدوا فيا كده ليه؟ خد بالك ازاي؟ وتعملوا ده انا يعني واحد مسلم وكويس وعابد ورضيت عني، تقوم تعمل فيا كده وتطلعني على جبل ممكن اقع واموت؟ بقى معقول ده كلام؟ ونجيناهم من القريه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فسقين. ايه اللي حصل بعد ما خرجوا من القريه؟ وما إن أشرقت الشمس على الأرض حتى كان لوط قد دخل إلى صوعر. عرفتوا كلمة صوعر ديت معناها صغر بيسموها صغر، تعرف الصغر جاية منين؟ المدينة الصغيرة يعني. فأمطر الرب على سدوم وعمورة. سدوم وعمورة هم قريتين جنب بعض يعني، كبريتا ونارا. من عنده من السماء وقلب تلك المدينة والساكنين فيها والسهل المحيط بها وكل مزروعات الأرض. ربنا بيقول إيه؟ فجعلنا عاليها إيه؟ شايفين التعبير القرآني؟ مش ممكن تكون نسبة التطابق للحد ده؟ يعني إذا كانت معلومة واحدة بتبقى زي كلمة سر، يعني إيه كلمة السر اللي بيننا؟ فأنا بقول لك مثلا إهلاك قوم لوط، دي في حد ذاتها كافية أوي. مش دي كلمة سر؟ كلمة سر تبقى واحدة ولا اتنين؟ كلمة أو كلمتين صغيرين كده، فالواحد بيقول ما هي كلمة السر؟ الحمامة، خلاص يبقى كده تعدى. أما يكون واحد بيلف في الدورية، أو أنت مثلا شندي ولا كندي ولا برنجي، عارفين؟ فالحكمدار بيمر على بتاع كلمة السر إيه؟ كلمة واحدة وخلاص وعدى. فما بالك بقى لما يكون كلمة السر مش كلمة واحدة، ده آلاف الكلمات جاية من مصدر ثابت. هذا المصدر هو وحي الله عز وجل، من الله نزلت الكلمة على موسى وعلى عيسى وجاءت إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة واحدة كافية في كلمة السر، ولذلك احنا كاتبين في كتاب الأسماء في أول صفحة كلمة السر مش عارف 360 أو حاجة زي كده رقم، يعني كلمة السر دي ايه؟ لو انت شفت كتاب أسماء الله عم النصارى، على فكرة احنا جايبين بعض النسخ منهم كنا طلاب العلم، كلمة السر 360. فآية 360 دي أتابع كلمة السر، احنا قلنا ايه؟ لما نجمع بس الأسماء، أسماء الله عز وجل اللي حصل فيها التطابق، اللي حصل فيها ايه؟ التطابق. فكلمة السر اما تيجي تدخل على الكمبيوتر فبتدخل 3-4 حروف، 3-4 أرقام، حروف وأرقام. فلما جينا نشكل عدد الأسماء اللي ثبت عندنا بالنص وثبت عندهم بالنص زي اللي عندنا بالظبط على حسب موجود اللي في كتابهم المحرف، ما فيش كلمة سر في الدنيا اتعملت 360 حرف، لأن نسبة التطابق بين الأسماء دي 63 اسم و 63 اسم عد حروفهم يطلع 360. فاحنا كتبنا كلمة كده في أول الكتاب، أول ما تفتح حتى الراجل يطبع يقول إيه يا دكتور محمود دي؟ قلت له اكتب أنت مالك، اكتب وخلاص. كلمة السر 360، مش ممكن واحد يوحى إليه بكلمة سر 360 حرف واقول له مصدرها واحد، مش ممكن تطابق ابدا الا اذا كان المصدر واحد. ولذلك احنا بنقول الكلام ده ما فيش قدامك غير انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ونظام في المقارنه بسيط جدا اهو. ومضى ابراهيم مبكرا في الصباح الى المكان الذي وقف فيه امام الرب وتطلع نحو سدوم وعموره ولسائر أرض السهل، فأبصر الدخان يتصاعد منها كالأتون. هو ربنا لما رفع جبريل، هو اللي رفع القرية إلى أن صعدت إلى السماء وبعدين قلبها، فلما قلبت نزلت كأنها زي ما تقول مذنب أو شيء ضخم كبير نزل في الأرض، فطلع منه نار، نار ضخمة جدا جدا. جو بقول عليها إيه؟ أبصر الدخان يتصاعد منها كالأتون زي الفرن. أحدثت منخفض موجود في الأرض في نهر الأردن أو في الأردن منطقة الأغوار دي، من أثار الإهلاك بتاع قوم لوط. أخفض منطقة على سطح الأرض في المنطقة دي 500 متر تحت سطح الأرض، تحت سطح البحر، بسبب ما حدث من أيام لوط عليه السلام. يقول: وهكذا عندما دمر الله مدن السهل ذكر إبراهيم فأخرج لوطا قبيل وقوع الكارثة حين قلب المدينة التي قطن فيها لوط، وغادر لوط وابنته بعد ذلك صغر واستقروا في الجبل لأنه خاف أن يسكن في صغر، فلجأ هو وابنته إلى كهف هناك في الجبل. وهم طبعا بعد كده هيدعوا أن لوط زنى بابنتيه، ودي خلفت مش عارف ايه طلع من نسله داود، ودي خلفت ايه مش عارف طلع من نسله عيسى عليه السلام. ده اللي ورد في القرآن وده اللي ورد عندهم، مش ممكن النبي عليه الصلاة والسلام جابه من عنده كده. طيب ربنا يقول: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. السجيل الطين المتحجر، وكلمة منضود يعني نازل متتالي ومنظم يضرب المكان حتى يسويه بالأرض. قال تعالى: فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. يا سلام لما تقرأ القرآن كده وتحس بحلاوة النظم وقوة المعنى واختصار الحقيقة بتركيز، ويكون داخل النص توجيه. انتوا لاحظتوش، انا هقول لكم على حاجه بس. ربنا بيقول: كذبت قوم لوط بالنذر، انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بايه؟ بسحر في الليل نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر. دي ما تلاقيش عندهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحكي القصه وبقول الحقيقة وبقول لكم اهو لو انتم شكرتم ربنا سبحانه وتعالى هينجيكم زي ما نجى لوط. دي مش يعني في ثنايا الكلام مفيش توجيه للمكلفين بفعل يدل على توحيد رب العالمين او يقربهم من الله عز وجل. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم. اللي ورد في القصة إن قوم لوط لما جاءوا ربنا أعمى بصيرتهم ونجى لوطا وإيه وضيفه، فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يجيب لك القصة وأنا أدي القرآن وسهل ووقعه حلو وجميل يكذبوا بيه يقولوا لا ده محمد ماهوش نبي عليه الصلاة والسلام. أنا بقول لك الكلام ده لو عرض على النصارى بهذا الشكل، هذا النص اللي عندكم وهذا النص اللي عندنا، شوف هيكون الوضع ازاي. احنا الكلام كتير، انا هضرب بقى نماذج لان طبعا ما نقدرش نحكي الكلام ده كله، انما هنختار نصوص. من ضمن النصوص اللي هنقولها اجمالا وهنشير اليها: حفظ سارة من محاولة اعتداء الفرعون وقصة هاجر وإسماعيل. هنذكر مقتطفات منها لأنها طويلة قوي، واللي موجود هناك كله عبر عنه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء ورد في القرآن أو ورد في السنة بمنتهى الدقة والبيان، ودرجة التطابق غريبة. احنا أنا بقول لك بستغرب علماء مقارنة الأديان فين في مسألة ان هم يعرضوا الكلام بهذا النحو من خلال المقارنة. يعني كل اللي اتكلموا عنه على موضوع تحريف التوراة وتحريف الإنجيل وأدلة على تحريف التوراة والأدلة على تحريف الإنجيل، والنصراني أصلا مش هيسمع لك لأن هو شايفك أنت عدو له خلاص. هو ما تقول ده راجل مسلم وأنا مش عايزه، هو أقول لك كده حطك في موقف إن ده عدو لك، إنما لما تيجي تقوله لا اسمع عندك بيقول ايه: وحدث جوع في الارض فانحدر ابرام الى مصر ليتغرب هناك. كلمة يتغرب هناك يعني ايه؟ يعني رايح يأدي يومين ثلاثة غربة وراجع، لان الجوع في الارض كان شديدا. وزي ما قلت لكم قبل كده ان كان يحصل قحط في فلسطين وما فيش اكل ولا في حبوب ولا في قمح وما فيش اي زراعة، فيضطر ان هم يروحوا يجيبوا زراعة منين؟ من مصر. فده حصل ايام ابراهيم وسارة، فذهب سويا الى ارض ايه؟ الى ارض مصر. انتوا عارفين القصه اللي حصلت، ان هو الفرعون كان بياخد اي امراه جميله من زوجها ينتزعها من زوجها، فابراهيم قال لها قولي لما نروح مصر انت ايه؟ اختي. فخدوها برضه، فلما اخذوها وابراهيم عليه السلام دعا ربه ان يحميها وهي دعت الله عز وجل، لم يتمكن الفرعون من الاقتراب منها مرة واثنين وثلاثة، وقال ادعي ان يعني ربنا او ربك يفكني وانا ما عملش بك حاجة. وفي النهاية ايه اللي حصل؟ ان هو اعطاها جارية لها اللي هي هاجر، واعطاها برضه من الخيرات ما شاء الله والعبيد. ده اللي ثابت عندنا في النص زي ما ورد في الحديث الصحيح اللي رواه على حسب ما اعتقد الامام مسلم. نعم ده اللي ورد. القصه دي واضحه جدا ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام في السنه مش في القران. شوفوا اللي حصل. وحدث لما قرب ان يدخل مصر اللي هو ابراهيم عليه السلام انه قال لساراي امراته اني قد علمت انك امراه حسنه المنظر. ابراهيم اللي بيقول لامراته يعني. فيكون إذ رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقونك يا عدوك هناك قولي إنك أختي. بالله عليكم لو واحد سمع النص النبوي وبقول لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتان منها في ذات الله ومن ضمن أنه قال عن إبراهيم وذكر القصة قال لهم دي أختي ولا أعلم في الأرض أختي في الإسلام مسلم غير غيرك. لو واحد حفظ الحديث دي أو سمعه وهو هنا بيقول قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. فحدث لما دخل أبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا أو أنها حسنة جدا ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون فأخذت المرأة إلى بيت فرعون فصنع إلى إبرام خيرا بسببها. أنت تحس كده كأن إبرام بيقول لها أو بيستغل مراته بيقول لها قول أنت أختي علشان يجيبوا لي إيه خير بسببك مع أن القصة غير كده القصة واحدة. بس شوف قارن بين الأصل والصور بين مراية ناصعة كالبياض فيها تنزيه لإبراهيم ولزوجته وبين رواية يستغل فيها إبراهيم زوجته. فين الأصل وفين الصور؟ أين شوهت الصور؟ مش ممكن تكون عندنا في الإسلام. أي واحد عقل هيقول لك كده. فصنع إلى إبراهيم خيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال. فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة إبرام. فدعا فرعون أبرام وقال ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك عشان ما خدهاش؟ تفضل يا عم. يعني كأن إبراهيم هو اللي دل العالمين على سار. هذا النص اللي عنده. فالحقيقة احنا متأكدين انك كاتب كده خالص وان النص شوه وان الاصل عندنا. قارن بس وانت تعرف لماذا قلت يا اختي حتى اخذتها لي لتكون زوجتي والان هو ذا امرأتك خذها واذهب. فاوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له. طب احنا اخذنا من القصة دي ايه؟ ان ابراهيم راح مصر وكان بيقول لمراته قول ان انت اختي علشان يجيبوا لي خير كتير مع ان المساله غير كده. ان فرعون زي ما ورد في السنه عندنا احنا بيقول اهو النص لم يكذب ابراهيم النبي قط الا ثلاث كذبات تمتني منها في ذات الله قوله اني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. طب والثالثه واحده في شان سار فانه قدم ارض جبار ومعه سار وكانت احسن الناس. دي كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها إن هذا الجبار إن يعلم إنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه إنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآه بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك فأرسل إليها. فأتى بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت عليه لم يتمالك يعني فرعون لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة فقال لها ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. هو ده كلام اللي يليق بالأنبياء. واحد عايز يلزي مرات النبي من الأنبياء فربنا سبحانه وتعالى شله وكررت المحاولة. ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان هذا اللي يليق بفرعون صحيح. ان يقول على ساره ان هي ايه شيطان. انما فرعون يقول لابراهيم ناصح، انت ما قلتش ليه ان هي مراتك عشان يسيبها لك بدل ما اتجوزها منك؟ يعني كان ابراهيم اللي غلطان وفرعون هو اللي حلح. انما النص هنا بيقول لا. فاخرجها من ارضي واعطيها هاجر. قال فاقبلت تمشي، فلما راى ابراهيم انصرف فقال لها مهيم، يعني هي اللي حصل. قالت خيرا، كف الله يد الفاجر واخدم خادما. قال ابو هريره فتلك امكم يا بني ماء السماء. قصة هاجر مع سارة اللي فيها اللخبطة. احنا قلنا لما هاجر خلفت اسحاق كان عندها كم سنة؟ ردوا علي. ها؟ معلش سارة، معلش، لما سارة خلفت اسحاق كان عندها كم سنة؟ 90. عظيم. وابراهيم كان عنده كم سنة؟ ها؟ 100 أو 99 زي ما نقول دلوقتي. إبراهيم يوم كان في مصر كان عنده 74 سنة. يوم ما خد هاجر من مصر وراجع لفلسطين كان عنده كام؟ 74. ففضلت هاجر أما لسارة خادمة عندها لمدة 10 سنين، وكانت سارة ما بتخلفش أو 12 سنة 10 أو 12 سنة. فاضطرت هاجر إن هي تدي، اضطرت سارة إنها تدي هاجر لمين؟ لإبراهيم عليه السلام يتسرى بها. فدخل عليها وحبلت وأنجبت إسماعيل. كان عنده كام؟ إبراهيم كده 12 سنة و74 يبقى كام؟ 86 سنة. يبقى إبراهيم لما خلف إسماعيل كان عنده كام؟ رده. ولما خلف إسحاق رده. الفرق بينهم كم سنة بقى؟ 13 أو 14. قول لو كان مين. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول لإبراهيم خذ ابنك وحيدك واذبحه. ابنك ايه؟ وحيدك. اما يكون ابنك وحيدك يبقى المقصود به مين؟ ولا إسحاق؟ لو كان إسحاق ما يبقاش وحيده لانه له ابن قبل كده. فهم قالوا ايه؟ خذ ابنك وحيدك اسحاق واذبحه. وهم بيقولوا في التواريخ بتاعتهم، ودي من ضمن البلاوي اللي هم ذكروها، ان يذكر لك التاريخ بدقه وبعد كده يقوم غلط غلطه توقعوا في بيان ان اللي بيعمله ده كله تحريف. اقول خذ ابنك وحيدك يبقى ايه؟ ها؟ اسماعيل. فشلوا كلمة إسماعيل وحطوا مكانها إسحاق عشان يبقى الذبيح مين؟ إسحاق. والغريب في الأمر دي عدت حتى على كثير من المفسرين لما يجي يفسروا في وفديناه بذبح عظيم، مين الذبيح؟ فيقول لك إسماعيل. تصور في كتب التفسير عندنا يقول لك إسحاق. إسحاق فين؟ إذا كان النص بيقول إن هو إيه؟ إسماعيل عليه السلام. في القرآن لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني إيه؟ أذبحك. النص ده باتفاق في مين؟ في إسماعيل. فازاي تقول إن هو إسحاق؟ طب هو جابوا إسحاق منين؟ جابوا إسحاق عشان هم قالوا خذ ابنك وحيدك إيه؟ إسحاق. اللي كتب التوراة ما كتبهاش من الألواح، إنما كتبها من بقايا القراطيس. وبقايا القراطيس اللي كانوا بيكتبوا فيها التوراة كثير منها حق، لكن اللي صاد المادة النهائية عشان يحطها في التوراة اللي بين أيدينا لعب فيه، واللعب واضح مش فاكله. قارن بين النص ده وبالنص ده وانت تشوف. هم طبعا بيوضحوا هنا في النص الغيرة اللي كانت بين إسحاق بين سارة وبين هاجر. وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت كثير؟ طبعا فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية. من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب، خلي بالكم هنا بيقول لمين؟ لهاجر. اسمعوا النص ده تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد تكثيرا، أكثر إيه نسلك فلا يعد من الكثرة. فكلمة لا يعد من الكثرة يعني الأمة اللي هتيجي من هاجر كثيرة جدا جدا، وما ظهرش أمة كثيرة جدا من نسل هاجر إلا بظهور مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مهاجرة إسماعيل. وقال لها ملك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك. إن يعني قعدت 10 سنين خادمة عند مين؟ عند سارة، وحس بالذل وكده يعني، فربنا سمع مذلتها فسمى إسماعيل لأنه سمع مذلتها. وإنه يكون إنسانا وحشيا، خلي بالك بيوصف إسماعيل على إنه إيه؟ وحش. لكن خلي بالك يده على كل واحد ويد كل واحد عليه، يعني الناس ستترابط معه ترابطا شديدا ويغلب على الكل والكل يتفق معه. والكلام ده ما ظهرش أبدا إلا بظهور محمد صلى الله عليه وسلم وأمته اللي هيمنوا على العالم فترة طويلة من الدهر، أكثر من 1000 سنة والقوة في أيدي المسلمين وأمام جميع إخوته يسكن. فولدت هاجر لأبرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل. كان أبرام اللي هو إبراهيم ابن 86 سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام، أهو النص عنهما. ولما ولدت إسحاق كان عندها كام؟ إبراهيم يعني لما ولد إسحاق، لو ولد إسحاق كان عنده كام؟ 90 أو 100. يبقى المسافة الزمن بينهم بين إسماعيل وإسحاق 14 سنة. يبقى لما يقول خذ ابنك وحيدك يبقى لازم يكون إسماعيل. فلما يشال إسماعيل وتحط مكانه إسحاق يبقى حصل حاجة غلط. وبعدين يقول لك إيه؟ ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يلعب مع ابن إسحاق، بيلعب مع ابن إسحاق. إذن يبقى معنى كده إن كان عمر إسماعيل كم سنة؟ 14. وابن إسحاق وابن سارة اللي هو إسحاق كان عنده لسه سنة. بيلعبوا مع بعض إزاي يعني؟ بيدلعوا ولا بتاع ولا هم في سن بعض؟ فقالت لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وابنها، فابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. وساء إبراهيم هذا الكلام لأن إسماعيل كان أيضا ابنه. يعني إزاي تقول كده على ابنه حتى لو كان من جارية أخرى؟ فقال له الله: لا يسوءك هذا الكلام عن الصبي وعلى جاريتك، اسمع لكل ما تقوله لك سارة، لأن بإسحاق يكون لك نسل، يعني حيجي لك نسل من إسحاق، وابن الجارية أيضا أجعله أمة لأنه من صلبك. خلي بالك شوفوا بقى التحريف جاي منين. فبكر إبراهيم في الغد وأخذ خبزة ويربط مية فأعطاهما لهاجر ووضع الصبي على كتفها وصرفها، فمضت تهيم على وجهها في صحراء بئر سبع. بئر سبع هي زلزل، بس بئر سبع دي فين؟ بئر سبع دي عندنا احنا هنا مش كده برضو في مصر؟ بئر سبع مش عارفينها ولا ايه؟ ده في سين بئر العبد ولا فين؟ طيب المهم في بئر سبع. احنا هنعرف ان بئر سبع ديت هي مكة، بس خلي بالكم هم عايزين يصرفوا ذهن القارئ النصراني على الإيمان بمكة، لأنهم بيعتبروا مكة مش مقدسة، ولا إن محمد نبي من أصله. مع إن الغريب في الأمر إن اللي هم ذاكرين ده كله ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نصا، إما في السنة أو فيما نزل عليه من القرآن. فهمت يا أخوانا؟ طيب نفذ الماء من القريب من القربة، فألقت هاجر الصبي تحت إحدى الأشجار. طبعا ما كانش في مكة ساعتها شجر، فحكاية الأشجار دي برضو مفتعلة. ومضت فجلست قبالته على بعد رميتي قوس وهي تقول في نفسها: لا أريد أن أرى الولد يموت. وفيما هي جالسة رفعت صوتها بالبكاء، وسمع الله صوت الصبي، فنادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي، سمع الله صوت الصبي حيث هو. احنا متأكدين تماما ان قصة هاجر والسعي بين الصفا والمروة كان موجود في التوراة، ويميل حزن لان لو ده كان موجود لغاية النهاردة هيكون سبب في اسلام النصارى. شوف القصة: قومي احملي الصبي وخذي بيده فسأجعله أمة عظيمة. دي اللي معرفيش يحشوها، هجعله أمة عظيمة. احنا عارفين طبعا أمة عظيمة اليوم محمد صلى الله عليه وسلم. وفتح الله بصيرتها فرأت بئر ماء فمضت إلى البئر وملأت القربة وسقت الصبي، وكان الله مع الصبي حتى كبر فأقام بالصحراء، وكان راميا بالقوس، وحين أقام بالصحراء فاران. أيوان فاران دي كلمة لما يتقال فاران يبقى المقصود بها عندهم صحراء مكة، لأن وردت في نصوص تانية عندهم بريد فاران، واطلع من بريد فاران هم بيقول لك بريد فاران اللي هي مكة. فحاولوا يحذفوا كل حاجة تتعلق بإسكان هاجر فين؟ في مكة، مع أن بين مكة وفلسطين قرابة 1000 كيلو، يعني المسافة مش جاية كده من هاجر ولا هي مشت لنفسها ولا لا، ده إبراهيم اللي خدها بأمر الله تبارك وتعالى علشان تبقى في مكة لكي يبنى بيت الله الحرام. لكن الغريب في الأمر يقولك لما هو يعني إبراهيم عليه أو إسماعيل عليه السلام لما كبر كان راميا بالقوس وده صحيح، وحين أقام بصحراء فاران زوجته أمه بامرأة من أرض مصر، ودي برضه مش صحيح لان هو اتجوز من جورهم، وجورهم قبيله جايه من اليمن مش جايه من ارض مصر. شوفوا بقى الايات اللي ربنا ذكرها: واذ قال ابراهيم ربي اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. لاحظوا كده حاجة غريبة، يعني أنا لاحظتها في النصوص وشوفوا تلاحظوا معايا ولا لا. ركزوا معايا يا إخوانا الله يبارك فيكم. أما ربنا يحكي القصة ما بيحكيش قصة تاريخية مجردة زي عندهم كده، يعني عندهم يا ريت القصة مكتملة، لا، القصة فيها قصور أركانها مش واضحة وما فيش فيها أي نصح توجيهي لسلوك البشر إلى توحيد الله وعدم الشرك بخلاف القرآن. إذا ذكر الله قصة يقدم لها بالنصح والتوجيه، فيذكر إبراهيم عليه السلام وتحذيره من عبادة الأصنام، وإن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب وهو الغفور الرحيم. وبعدين يقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. جاش ذكر الصلاة هناك في القصة بتاعتهم أبدا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وقدم إسماعيل على إسحاق لأنه قبله، إن ربي لسميع الدعاء، إلى آخر ما قال ربنا سبحانه وتعالى. شوف ابن عباس بيقول إيه في الحديث وهو صحيح: لما كان بين إبراهيم وأهله ما كان، أهله هو مين؟ سارة وهاجر، يعني خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء. الفرق بين الشنة، اللفظ هنا شنة، عندنا هنا في السنة عندهم إرب، هذا الخلاف، والشنة هي الإرب. فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة. يبقى كان معاها إبراهيم ولا كانت لوحدها؟ رد يا أخوان، النص عندهم يفهم منه أنه كانت إيه؟ لوحدها، كملها محمد صلى الله عليه وسلم. وهيمن على النص عندهم، هذا كلمة ومهيمنا عليه. مهيمن عليه يعني ايه؟ يعني الاخطاء اللي موجودة فيه ربنا سبحانه وتعالى عدلها لهم وزبط لهم الخطأ اللي عندهم. محمد صلى الله عليه وسلم زبط لهم كل هذه الاخطاء وادلهم الحقيقة ودعاهم الى توحيد الله. وده هنشوف المحاورات اللي جاية اكمل من كده، يعني ده ذكرتوك وامسع على سبيل المثال يعني. ثم رجع ابراهيم الى اهله فاتبعتهم اسماعيل حتى لما بلغوا كداء، اللي هو بيسموه كده جبل اللي موجود في عند الصفا، وعند الصفا كده الجبل اللي هو الوقت عليه اسمه قصر الملك فهد دلوقتي، ده الجبل اللي النبي يوسف كده. نادته من ورائه يا ابراهيم الى من تتركنا؟ تقول له الى من تتركنا؟ قال الى الله. قالت رضيت بالله. فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها لغاية ما اللبن ايه انتهى، لما فني الماء. فبدأت بقى قالت لو ذهبت فنظرت لعلي احس احدا. قال فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس احدا، فلم تحس احدا. فلما بلغت الوادي سعت واتت المروة ففعلت ذلك اشواطا، اللي هي السعي بين الصفا والايه والمروة. الرسول ذكر الحقيقة كما هي، ولا كان قرأ توراة ولا كان يعرف عن التوراة، وجاء بما هو أكمل مما في التوراة وأشمل وأجمل وأحكم في وصف الحقيقة كما بين نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما ذكر في السنة إلى آخر ما ذكر. القصة لنا طويلة، لكن التفاصيل الدقيقة اللي ذكرت موجودة بنصها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هننتقل لحاجة بقى، حاجات كده زي كلمات السر اللي نتكلم عنها دي. احنا عندنا اختتان ابراهيم عليه السلام بالقدوم. ابراهيم اختتن بالقدوم، الختان وصف اهل الاسلام واهل الحنيفية، ختان الرجال وختان الإناث برضو شرع، مش حرام زي ما هم الضلالية بيقولوا اليومين دول، ربنا سبحانه وتعالى يعافينا. الوقت بعد اللي حصل هيبقى حلال مش هيبقى حرام ولا حرام. وتلاقي ممكن المفتي غير رأيه على طول، يبقى كان حرام قبل كده الوقت هيبقى حلال. ليه؟ الأوامر اتغيرت. صلوا على رسول الله، قولوا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ده مش كفاية ولا إيه؟ ولك إزاي؟ الرسول عليه السلام بيقول الحديث البخاري اختتن إبراهيم بعد 80 سنة واختتن بالقدوم. يعني هو بعد 80 أمر الله عز وجل بالختان واختتن بعد 80 سنة وبالقدوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من ضيف الضيف إبراهيم، وهو أول من اختتن على رأس 80 سنة واختتن بالقدوم. طيب اسمع القصة. بيقول لك في الكتاب المقدس ده في النسخة اللي هي موجودة بين الأرثوذكسي الآن، يعني النسخة الثانية، أصل أحيانا النص بيبقى أوضح في طبع غير الطبع. مش أوضح يعني على أساس إن هو الكلام مكتوب بحبر تقيل، لا، أوضح يعني المترجم اللي ترجمه أو النص المقدس عندهم هنا بيغيروا فيه، فأحيانا يجي يغيرهم فتيجي لصالح النص الإسلامي في القرب من الاثنين. فاحنا بناخد بالمقارنة، وانتوا هتلاقوا في كتاب ثم شتان كل النصوص، يعني نص كذا والنص الثاني يقول كذا ورواية تانية كذا وتغير فيه النص. فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته، يعني العبيد بتوعه، كل ذكر من أهل بيت إبراهيم، وختن لحم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله. وكان إبراهيم ابن 99 سنة حين ختن في لحم غرلته. يبقى يوم اختتن إبراهيم عليه السلام على حسب ما بقوله كان كام؟ ها؟ اسمع يا إخواننا، 99 سنة. وكان إسماعيل ابنه ابن 13 سنة حين ختن في لحم غرلته. إسماعيل كان عنده كام؟ 13 سنة. يعني القصد هنا انت لو شفت هنا ان إبراهيم اختتن قبل ان ينجب على حسب النص الإسلامي، مظبوط كده يا اخوانا؟ لكن هم عندهم لا، إبراهيم انجب وبعد كده اختتن فعكسوه. في ذلك اليوم بس عرفنا ان ساعة ما كان إسماعيل عنده 13 سنة يبقى عمر إبراهيم كان كام؟ 99. فهمنا منها كده. ولما كان إبراهيم ابن 99 سنة ظهر الرب لإبراهيم وقال له أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك. لاحظوا معايا الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها، حجي لكم اهي، صحصحوا معايا كده يا شباب، أنا هسكت فوق معايا، الكلام ده ما ينيمش، الكلام ده يخلي القلب الصادق يبكي مما يعرف الإنسان من الحق. احنا عارفين ان الكلام ده عندهم، انتوا كنتوا تتوقعوا ان اللي في ايدهم حتى وقتنا هذا هو هذا الكلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد عندنا؟ انت لو قلت لواحد منهم الكلام ده هو عندكم اقرا دي واقرا دي وشوف وسيبه خلاص، ان شاء الله اسبوع ولا اثنين وهيقول لك اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله، لان مش ممكن، حتى اقول لك لا يمكن على فرض ان الرسول صلى الله عليه وسلم فاتح الكتاب المقدس بتاعهم ده بين يديه، على فرض، مع ان امي لا يقرا لا يكتب. اي واحد مهما كان استاذيته في الجامعه يفتح النص قدامه ويطلع الكلام اللي قاله محمد صلى الله عليه وسلم او زيه او نص او حتى حكايه عن اللي بيقولوه بنفس الكلام ونفس المعاني اللي ورد، يستحيل الكلام ده يحصل. قارن يا اخي قول شتان بين دي الاسلام واللي عندهم. ربنا بيقول ايه؟ اسمعوا الايات دي، واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الايه الظالمين. شوفوا الموضوع ابتلاء الكلمات دي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إلى آخر الآيات. بس خلي بالك من القصة دي، هم عايزين يعبروا عنها، فشوف عبروا عنها وقالوا إيه. هذا كلام النبي، كلام ربنا اللي نزل عن النبي عليه السلام، قرآن إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تعال شوف عنده، قول له سر أمامي وكن كاملا فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك جدا كثيرا جدا. فسقط أبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك وتكون أبا لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون. شايفين الصياغة والحشو والكلام المكسر؟ وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، اللي هو قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الايه الظالم، هو عايزه كده، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم. وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم. هو بيتكلم على العهد وعلى إن ربنا سبحانه وتعالى يبقى إله لإبراهيم وإله لذريته. شوف أخوانا النص كده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه وإيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم إيه عايزين يعبروا عن المسألة إن هو إلهنا ومعبودنا بحق، وإن إبراهيم وذرية إبراهيم يعبدون رب العالمين ويسلمون له، كل اللي قدروا إن هم يقولوا كلمة دول. شوفوا النص عن من عند سيدنا، من أين جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذبيح، قصة الذبيح. شوف التحريف اللي فيه. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، شوف اللي كتب النص يضحك، قل له يا إبراهيم خلاص، فإبراهيم مش محتاج له ها أنا ذا، قل له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا. حد يكتب الكلام ده؟ فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا. صراحة مش عارف مكان المريا ده فيه، بس الكلام اللي حصل عندنا في الإسلام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الكلام ده كان فين؟ في مكة، ما كانش فين؟ في الأرض المريا. وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. المحرقة، كلمة المحرقة يعني مكان يقيم فيه الصلاة ويذبح فيه لله. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه، يعني خد اثنين من الغلمان ومعه إسحاق، المفروض يكون معه مين؟ إسماعيل. وشق حطبا لمحرقته أو لمحرقة، يعني أقطع حطب وخده معه، وقام وذهب إلى الموضع الذي قال الله له. في اليوم الثالث رفع إبراهيم عينه وأبصر الموضع من بعيد، الموضع المكان فيه المحرقة دي، فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما هاهنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد، يعني حنصلي عند المحرقة ثم نرجع إليكم. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين، فذهبا كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي، فقال ها أنا ذا يا بني، فقال هو ذا النار والحطب، يعني اللي شال النار والحطب إسحاق، وإبراهيم معاه سكين، اللي شايل الحطب إسحاق، واللي معاه النار والسكين مين؟ إبراهيم. فبنقول له يعني أنت دلوقتي هو ذا النار والحطب، لكن أين الخروف اللي هنذبحه المحرقة؟ كأن إسحاق ما يعرفش أنه إيه هو المراد بالذبح. الصورة هنا اتغيرت تماما وتلعب فيه. فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا بني، يعني ربنا سيرى، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيجيب لنا الخروف او يرى هيطلع لنا خروف. فذهبا كلاهما، فلما اتيا الى الموضع الذي قال له الله بنى هناك ابراهيم المذبح ورتب الحطب وربط اسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ثم مد ابراهيم يده واخذ السكين يذبح ابنه. ده الكلام اللي موجود عنده. فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا ها، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. خلي بالك كلمة وحيدك هنا كررت كام مرتين، هذا النص وده النص. وحيدك ازاي واسماعيل هو اللي كان وحيده لغاية 14 سنة؟ يبقى القصة دي بتحكي عن مين؟ عن اسماعيل. وغير كده اتزورت وما تقالتش على الحقيقة. ورفع ابراهيم عينيه ونظر واذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، ممسكا في الغابة قرنيه، حد مسكه يعني. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه، فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرأه، على حسب كلامه، حتى إنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال: بذاتي أقسمت، يقول الرب، أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدا، هذه المرة الثالثة، أباركك مباركة وأكثر نسلك باب أعدائه، أو إيه؟ وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. وعلى فكرة الوصف ده كله في إسماعيل مش في إسحاق، يعني إن ربنا هيكسر نسله كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم. ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقوله. يا سلام، شوفوا الآيات القرآنية بعد اللي سمعته دي: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه، خلي بالك سيف التنسيق بقى، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ترتيب منضبط على حسب التواريخ بتاعتهم. إسحاق جه بعد إسماعيل، وجه بعد البشارة، وجه بعد الإيه؟ بعد الذبح والفداء. فالشرف اللي الإسماعيل عايزين ينزعوه وينسبوه لإسحاق، على اعتبار طبعا إسحاق نبي الأنبياء، لكن هم عايزين ينسبوا الكلام ده لنفسهم على إن ده يهود، وشرف اليهود وشرف النصارى. طبعا قصة بناء البيت ما حدش جاب سيرتها، أنا مش هذكر التفصيل، لكن هذكر لكم بعض الأمور، عشان احنا كده لسه في نص الملف، ملف كبير أنا مش هقوله كله، لكن هختار لكم مقتطفات من سورة يوسف عليه السلام، وياريت تركزوا على هذه المقارنات، هي بين أيديكم الآن في كتاب كفاية الطالبين، اللي عايز يتوسع كتاب ثم شتان وأسماء النعم النصارى فيه الكلام ده وزيادة. لكن أنا حضرب لكم مثل في قصة يوسف عليه السلام. يعقوب سكن في أرض كنعان، كلام ده في سفر التكوين 37، صح 37، بيقول وسكن يعقوب في أرض كنعان حيث تغرب أبوه. وهذا سجل بسيرة يعقوب، كلمة سجل، كلمة السجل، سجل بسيرة يعقوب، سجل ايه؟ يعني ملف مثلا من الملفات اللي بيحرقوها في الدولة دي ولا بتاع، ولا سجل ايه بالظبط؟ هذا سجل، يعني هو قود عندك. إذ كان يوسف غلاما في 17 من عمره، راح يرعى الغنم مع إخوته أبناء بلهة وزلفة زوجتي أبيه، اسم النسوان مش مشكلة. فأبلغ يوسف أباه بنميمتهم الردية، يعني بينموا على أبيهم، كلموا في سفر. وكان إسرائيل اللي هو يعقوب يعني يحب يوسف أكثر من بقية إخوانه، لأنه كان ابن شيخوخته، يعني خلفه وهو كبير، فصنع له قميصا ملونا. ولما رأى إخوته أن أباهم يحبه أكثر منهم كرهوه وأساءوا إليه بكلامه. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، إيه؟ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ورد في الكتاب المقدس اسمه: وحلم يوسف حلما قصه على إخوته فازدادوا له بغضا، قال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمته، رأيت وكأننا نحزم حزما في الحقل، أو حزما في الحقل، فإذا بحزمتي وقفت ثم انتصبت فأحاطت بها حزمكم وانحنت لها. يعني عاملين ايه؟ حزم كده، فالحزمة بتاعتي واقفة وحزمكم كلها واعد. فقال له اخوته: ألعلك تملك علينا وتحكمنا، يكونش انت فاكر يعني انت هتبقى ملك علينا وتحكمنا. وزاد بعضهم وزاد بغضهم له بسبب أحلامي وكلامي. ثم حلم حلما آخر فرده على إخوته، قال حلمت حلما آخر وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقصه على أبيه وإخوته فأنبه أبوه، خلي بالك قول فأنبه إيه أبو لامو، وقال أي حلم هذا الذي حلمته؟ أتظن حقا أنني وأمك وإخوتك سنأتي وننحني لك إلى الأرض؟ يعني أبوه اللي بينكر عليه، خلي بالك النصر. فحسده إخوته، أما أبوه فأصر هذا الكلام في قلبه، يعني عارف إن الكلام ده هيحصل، مع إن اللي موجود في القرآن غير كده. نحن نقص عليك أحسن قصص من أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان إنسان عدو مبين. إذن الصورة تغيرت بين يعقوب عليه السلام وهو يقول لابنه لا تقصص رؤياك على إخوتك، وبين تزوير هذه الحقيقة في الكتاب المقدس على إن يوسف اللي راح قال لأبوه، فأبوه قال له يعني تفكر أن هسجد لك أنا وإخواتك وبتاع وكلام من ده، طب لك إزاي؟ يعني شوف الفارق بين الأمرين، مع إن النبي عليه السلام طبعا ما كانش حاضر عشان يحكي القصة، ولو كان خد القصة من كلامهم كما يزعمون ده معناه إن محمد خد من عندنا الإيه؟ الكلام اللي جابه، فلو واخد من عنده الكلام اللي جابه ما يغيرش فيه الطريقة دي، ده حينقل الكلام على إن هو ده اللي حصل وحيصيغه بطريقة تانية. لكن اللي حصل إن الحقيقة نزلت من عند الله وكشفت تزويرهم وتحريفهم لكلام الله عز وجل، ودي اللي يشهد بها أي منصف عاقل. انطلق يوسف في إثر إخوته حتى قدم عليهم في دوثان، دوثان دي اسم المكان قرب فلسطين أو قرب من أرض سيناء اللي فيها الإيه الرعي كده. وما إن رأوه من بعيد، يوسف رايح لإخوته مع إن هم بيقولوا إن أبوه اللي بعته أنا روح لإخواتك، وهم اللي قالوا على حسب ما ورد في القرآن أرسله معنا غدا إيه يرتع ولا. وقبل أن يقترب منهم حتى تآمروا عليه ليقتلوه، وقال بعضهم لبعض ها هو صاحب الأحلام مقبل، هذا الولد اللي قاعد بإيه أخونا اللي قاعد بيشوف أحلام، هيا نقتله ونلقي به في إحدى الأبار وندعي أن وحشا ضاريا افترسه لنرى ماذا تجديه أحلامه. وإذ سمع رؤابين، رؤابين ده أخوه اسم أحد إخوتي يعني، حديثهم أراد أن ينقذه فقال لا نقتله ولا تسفكوا دما بل اطرحوه في هذا البئر في البرية. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فيه ولا تمدوا إليه يدا بأذى، وقد أشار رؤابين أو رؤابين بهذا لأنه أراد أن يخلصه منهم ويردوا إلى أبيه. أخي من إخوتي اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. شوفوا نسبة التطابق يا أخوان، احنا نتكلم على إن القصة هي القصة، بس شوفوا الحدث وجماله عندنا وشوفوا هي عندهم إزاي. لما يكون واحد واخد منهم المفترض ما يحدش عن الأحداث اللي هم رسمينها، إنما القضية اللي جاي يقولهم لا الصح هو والغلط عندكم بدون ما يعرف اللي عندهم. يعني تعرفين أحيانا الواحد لما يكون بيبحث عن الحقيقة وبيعرضها أنا ما أعرفش اللي عند الآخرين إيه. يعني أذكر مرة معلش من المرات إن ناس كتير بيقول يا دكتور محمود أنت في الدراسة اللي عملتها في أسماء الله الحسنى استعديت عليك كل المشايخ، فبقولوا ليه؟ أنا بعمل الدراسة بعتمد على الكتاب والسنة، لا في دماغ الشيخ فلان ولا الشيخ فلان. قال بس المشكلة إن اللي شرحوا قضية الأسماء الحسنى ناس قعدوا فيها سنين شيخ قاعد بيشرح في الاسماء اللي ما ثبتتش 3 سنين، وكل اسم اللي ما ثبتش واخد جمعه ومحاضره. في اسكندريه الشيخ فلان شرح فيها وعامل كتاب. فانت كنت تيجي تقول ان في 21 اسم باطله ولازم تنشال، لانها ليست من اسماء الله الحسنى، وتجيب اسماء ثانيه ثبتت في الكتاب والسنه، كانك بتقول للمشايخ اخد بالك ازاي ان اللي عندك ده غلط. طب وانا يا اخو انا بعمل البحث عارف ان هم هيزعلوا كده، اخد بالك ازاي؟ لو كنت تعرف ان الكلام ده هيزعلهم هعمل ايه يعني؟ هقول كلمه الحق وحولها برضه يزعل. لك شو سبحان الله، يعني شوف المثل. انا بقول ايه؟ طب هو الرسول اصلا ما قراش اللي عندهم ولا يعرف اللي عندهم، هو جيب الحقيقه فهيمنت على ما عندهم وكشفت حقيقه ما عندهم. فسبحان الله، اللي يقرا كلام النبي عليه الصلاه والسلام هو بقى دايما مش يشك في كلام النبي، لا يشك في نفسه، لا انا لازم. ولذلك ما لهم به من علم الا اتباع الظن. طيب راحوا علشان يحطوا يوسف عليه السلام في البئر. انا هقرا بس نص كده واحاول اختصر عشان الوقت. وما أراهم بعيد وقبل أن يقترب منهم حتى تآمروا عليه ليقتلوه، وقال بعضهم لبعض: ها هو صاحب الأحلام المقبل، هيا نقتله ونلقي به في أحد في إحدى الآبار، وندعي أن وحشا ضاريا افترسه لنرى ماذا تجديه أحلامك. لا دي خلاص يعني خلصناها دي. فأخذوا قميص يوسف الملون وذبحوا تيسا من المعز وغمسوا القميص في الدم وأرسلوه إلى أبيهم قائلين: لقد وجدنا هذا القميص، فتحقق منه أهو قميص ابنك أم لا. فتعرف يعقوب عليه وقال: هذا قميص ابن وحش ضار افترسه ومزقه أشلاء. فشق يعقوب ثيابه وارتدى المسوح، مسوح على حقوي يعني لبس خشن أو حاجة كده، وناح على ابنه أياما عديدة. وعندما قام جميع أبنائه ليعزوه أبى أن يتعزى وقال: إني أمضي إلى ابني نائحا إلى الهاوية، وبكى عليه أبوه. القصة طبعا في سورة يوسف في الآيات انتوا حافظينها، مش محتاجة كلام كثير غير بس انت لما تسمع أو واحد يسمع الكلام ده يقول قول الله تبارك وتعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا إيه. وجاءوا على قميصه بدم كذب. شايفين التعبير القرآني؟ مش محتاج بقى معزة وذبحوها ولطخوا الدم وجاب القميص، وجاءوا على قميصه إيه بدم كذب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شايفين الكلام؟ قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوفوا هنا نقطة اللي هقول لكم عليها، بيقول: وحين جلسوا ليأكلوا اللي هم اخوات يوسف يعني، شاهدوا عن بعد قافلة من الإسماعيليين قادمين من جلعاد في طريقهم إلى مصر، وجمالهم مثقلة بالتوابل يعني بالتوابل يعني شايلين بضاعة يعني ورحيل. قافلة منين؟ من الإسماعيليين. مين هم الإسماعيليين؟ ها؟ يعني هم اتباع اسماعيل عليه السلام او من قبيلته، عشان يدرج العداء ان اللي خد، شوفوا ازاي يعني هم تامروا على قتله، لكن اللي خد يوسف وباعه في مصر الاسماعيليين، عشان يدرج القرب بين ابناء اسماعيل عليه السلام اللي هو امه محمد صلى الله عليه وسلم وبين اليهود وبين النصارى. اسماعيليين، ربنا ما قالش اسماعيليين. وجاءت ايه سيارة فارسلوا واردهم فأدلى ايه دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، فأسره ايه بضاعة والله عليم ما يعمل. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين. هو قال ايه؟ فقال يهوذا لإخوته: ما جدوى قتل أخينا وإخفاء دمه؟ تعالوا نبيعه إلى الإسماعيليين ونبرئ أيدينا من دمه لأنه أخونا ومن لحمنا. فوافق إخوته على رأيه. يعني القصة عندهم إن هم قالوا إيه؟ أدي القافلة معدية، فنروح نجيبه من البير ونبيعه ويبقى إحنا ما قتلناش. معاك ولا؟ مع ان القصه قبل كده بتقول ان هم راحوا له قالوا له ابنك ايه وحش ضاري اكل. يوسف اخذ الاسماعيليين على حسب كلامهم يعني، وراحوا باعوه في مصر، اشتراه منهم مصري يدعى فويطفار، كان خاصي فرعون ورئيس الحرس، وكان الرب مع يوسف فافلح في اعماله. أبي القصة بتحكي هنا علشان بس الخلاصة، إن الرجل اللي اشتراه وكله ببيته وبكل أعماله في بيته، وكان يوسف جميل جدا، فحظ يوسف برضا سيده فجعله وكيلا على بيته وولاه على كل ماله، وبارك الرب بيت المصري وكل ماله من مقتنيات بفضل يوسف. وكان يوسف جميل الهيئة وسيم الوجه. الآيات اللي ربنا ذكرها، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة أكرم مسوى عسى ينفعنا نتخذه إيه ولدا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ونعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي الإيه اللي بعد كده إيه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال إيه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي اسمه يقول. الكلام ده قاله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شف توراة ولا شف إنجيل. ثم لم تلبث أن أغرمت به زوجة مولاه فقالت اضطجع معي، اضطجع معي ده النص يقول عنه، فأبى وقال لها هو ذا سيدي قد عهد إلي بكل ما يملك في هذا البيت ولم يشغل نفسه بأي شيء شأن فيه، وليس في هذا البيت من هو أعظم مني، ولم يمنع عني شيئا غيرك لأنك زوجته، فكيف أقترف هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ولم يزعن يوسف لها مع أنها كانت تلح عليه يوما بعد آخر، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. طيب، وحدث يوما أنه دخل البيت ليقوم بعمله ولم يكن في المنزل أحد، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها ايه. شوفوا بيقولوا هنا ايه، سبحان الله، والله حد يقرأ الكلام سبحان الله، محمد صلى الله عليه وسلم جاب الكلام ده منين؟ ازاي واحد يقرأ الكلام ده عندهم؟ عشان تعرفوا الناس دول اما ما بيقروش عامة الناس فيهم او القساوسة ما بيقروش، او جحود بمنتهى الكلمة لو كانوا بيقروا. فأمسكته من ردائه وقالت اضطجع معي، فترك رداءه بيدها وهرب خارجا تاركا رداءه بيدها. وعندما رأت أنه قد رفض وهرب خارجا تاركا رداءه بيدها نادت أهل بيتها وقالت انظروا ما جرى، هذا العبران الذي جاء به زوجي إلى البيت شرع يراودني عن نفسي ودخل غرفتي وحاول اغتصابي، فصرخت بأعلى صوتي، وعندما سمعني قد رفعت صوتي وصرخت ترك الرداء وهرب. فقصت على مولاها مثل هذا الحديث قائلة دخل العبد العبران، أصل عندهم حشو كتير وطلعوا يكرروا كتير، وجاء يردون عن نفسه لما رفعت الصوت وصرخت حصل كذا وكذا، بتعيد الكلام تاني، ما هو النص عندهم فيه عجن كتير أو كلام حشو كتير. المهم عمل ايه؟ احتدم غضب سيده فقبض على يوسف وزده في السجن حيث كان اسرى الملك معتقلين او معتقلين فمكس هناك. شوفوا يا اخوانا هنا اغفل قصة حكم الشاهد من اهلها، ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه، هم يدفعها وهمت تريده، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفس، يبقى هو هرب. ها عندهم بيقولوا إيه هرب، إنما لا، قال هي راودتني عن نفس وشهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ومن الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت ومن الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن إيه. هذا وصف القرآن، فيه وصف وسلامة وصف نبي من الأنبياء. نجاه الله عز وجل. وبعدين حكاية ان النسوة تكلموا وحصل اللي حصل والاشياء دي كلها الرسول جابها منين؟ وانها قطعنا ايديهن لما رأينا يوسف فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين الى اخر ما ذكر رب العالمين. نسبه التطابق كده اما يجي واحد يقول لك ايه هي قصه يوسف بتفاصيلها اللي ورد في القران. الرسول كان ممكن يجيب ايه لو كان واحد يالف ايه ايتين مثلا انما يجيب صوره كامله كده من اول لاخرها. ده انا ما ذكرتش كله لان الوقت ضيق دلوقتي احنا بقى ساعتين وشويه. لكن شوفوا الحلم بتاع يوسف وحلم كل من ساقي الملك ملك مصر وخبازي المعتقلين في السجن حلما في ليلة واحدة نفس القصة نفس التفاصيل. قال يا نفس الكلام اقروها انتوا بقى وارجعوا لها. واحد بيقول فتناولت العنب وعصرته في كأس فرعون ووضعت الكأس في يده بيحكي حلمه. فقال يوسف إليك تفسيره الثلاثة أغصان هي ثلاث أيام بعد ثلاثة أيام يرضى عنك فرعون ويردك إلى منزلك أو منزلتك حيث تناول فرعون كأسه تماما كما كنت معتادا أن تفعل عند ساقي. والخباز حكى نفس القصة اللي موجودة عند النبي عليه السلام لما نزل عليه القرآن قال الله فيه ودخل معه السجن إيه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. في القرآن حاجة غريبة هي إيه؟ إن يوسف دعاهم إلى توحيد الله وعلمهم التوحيد ذلكم مما علم رب إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فبدأ يعلمهم التوحيد وعلمهم مش إن ده الشرك لا يجوز والأشياء اللي هم مفترض إن الشخص يتعلمها. والقصد من ذكر القصة أن تعلم الناس التوحيد. الكلام ده مفقود عندهم لكن في الإسلام لا. الرسول ذكر ولذلك هو مهيمن على ما عنده من النصوص. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خلصنا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير إيه من رأسه. الكلمتين دول قعدوا يتكلموا فيهم يجي حوالي صفر عشان يقول أما أحدكم فيسقي ربه خلاص. طيب خلي بالك وقال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني. شوف النص بيقول إيه الكلام ده نص مش بتكلم على حاجة مضت لا ده بين أيديهم الآن بيقول إذا أصابك خير فاذكرني وأحسن إلي اذكرني لدى فرعون وأخرجني من هذا السجن اذكرني عند رب. هذا النص هنا مش ممكن التطابق يصل لهذه الدرجة إلا إذا كان وحي ومن عند رب العالمين كلام ده بأيديه. طولت عليه. بعد انقضاء سنتين هم اللي بيقولوا بعد سنتين قضاهم يوسف في السجن من ساعة ما خرج الساق اللي حصل ان الخباز فعلا صلب وان الساق ايه يعني رجع كما كان. رأى فرعون حلما واذا به واقف بجوار نهر النيل واذا بسبع بقرات حسان المنظر وسمنيات الابدان صاعدات من النهر اخذت فرعى في المرج في الارض منبسطة يعني. ثم اذا بسبع بقرات اخرى قبيحات المنظر وهزيلات تصعد وراءها من النهر. اللي بيقول الكلام ده مين؟ كتابهم كمل بقى كتير نفس التفاصيل. ده بالنسبة لسبع بقرات خلاص عرفنا ان القصة موجودة عنده بتفاصيل. وإذا بسبع سنابل نابتة من ساق واحدة زاهية ممتلئة، ثم رأى سبع سنابل عتفاء قد لفحتها الريح الشرقية نابتة فابتلعت السنابل العتفاء. إيه السنابل وإيه البقرات؟ وقال الملك إني أرى إيه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم الرؤيا تعبرون. قالوا أدغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعلمنا. لما كان الصباح بيقول النصر استولى الإنزعاج على فرعون فأرسل واستدعى جميع سحرة مصر وكل حكمائها وسرد عليهم حلمهم فلم يجد من يفسره له. النص عنده لغاية النهارده بيقول أنا محمد أهو صلى الله عليه وسلم أهو تشاور عليه وتقول هذا محمد، كل ما تشاور على نص له محمد أهو صلى الله عليه وسلم، محمد الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه وإيه كما يعرفون أبنائهم. الكلام ده احنا بنقوله لكم لأن انتوا عارفين ومسلمين ولله الحمد. تصور الكلام ده لو بيتقال واللي حاضر جمع كبير من النصارى زي اللي واقفين دلوقتي قدام مبنى الإذاعة والتلفزيون وبالراحة، شوف ده هيعمل فيهم ايه، شوف هيأثر في الناس بالذات. احنا بنقول ان تغيير الناس بيجي بالدعوة والحجة مش بالتظاهر. عمره ما في مظاهرات ابدا بتحول ناس الى الإسلام، انما هي مسائل من تغيير الامور. لكن اصل الاسلام مبني على الدعوه، انك تقنع الاخرين ان يدخلوا في دين رب العالمين، ان يوحدوا الله عز وجل، هو ده الدين. ولذلك احنا شغلتنا الدعوه اللي بنركز عليها، لان الدعوه دي لو نجح واحد ودخل في الدعوه وكان ملياردير يبقى الفلوس اللي سرقها هيرجعها، اوصله من خلال الدعوه. انما بطريقه التسلق على الاشجار ممكن واحد يقع ورقبته تقطع. خلينا نكمل. المهم الساق افتكر فقال له يعني معنا هناك غلام عبراني عبد لرئيس الحرس فسردنا عليه حلمينا، بيحكي له القصه يعني، ففسر كل واحد تعبيره مظبوط واللي حصل او اللي حصل هو نفس اللي عبر به يوسف. فردني فرعون الى وظيفتي واما ذاك فعلقه على خشب. فبعث فرعون واستدعى يوسف فاسرعوا واتوا به من السجن فحلق واستبدل ثيابه ومثل امام فرعون. مع ان القصه الحقيقه غير كده، ايه اللي حصل؟ لا حلق ولا غير، الله اعلم باللي حصل، لكن الحاجه الاساسيه اللي فيها ان ربنا سبحانه وتعالى قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون، واحكي له القصة. فيوسف قال له إيه التأويل؟ تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله إلى قليل ما تأكلون، وفصل له التأويل. فلما الملك قال ائتوني به يوسف عليه السلام ما راحش، ما وافقهمش، ما خرجش من السجن وقال انا جاي معاك اهو، وحلقوا ونظفوه وظبطوه وودوه عند الملك زي ما بتصور ايه الصوره في الكتاب المقدس بتاعه. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهم، لان لو خرج معاهم كده يبقى التهمه ثابته عليه، فأراد أن يبرئ نفسه قبل أن يخرج ورجعه. وده اللي ما قالوش، ما ذكروش القصة دي. فالرسول عليه السلام جاب منين قصة إن في واحد راجل، مع إن العقل والمنطق بيقول كده، أنا راجل متهم في حاجة ما عملتهاش، فلو خرجت كده، هو طبعا حكاية التأويل والعلم ما كتموش لأنه نبي. وخلي بالكم ما ينفعش واحد دلوقتي في السكة، واحد بيسألنا على مسألة الترشح الانتخابات، ترشح الانتخابات اصلا باطل في المبدا نفسه. ليه؟ لان اللي بيطلب الرئاسه او يطلب ان هو يبقى مسؤول، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر نصا لا نولي هذا الامر احدا ايه ساله او طلبه، فهي واحد يحتج لك ويقول لك ايه؟ لا يا اخي ده يوسف بيقول اجعلني على خزائن الايه؟ الارض، وهيمسك بيه. يوسف نبي وافعله بتوجيه من الله عز وجل، انما افعالك انت بتوجيه من مين؟ ها؟ توجيه من مصلح اللي انت شايف، كان انت بتشوف والناس ما بتشوفش. ولذلك ما فيش حاجه اسمها حكايه ان واحد يروح انا هرشح نفسي عشان ابقى رئيس، او هرشح نفسي عشان ابقى عضو في البرلمان. لا، المفترض ان اهل الحل والعقل هم اللي يختاروا الناس ويرشحوه، يقول ده ينفع لكذا، ايه رايكم يا جماعه؟ تعهد اليه المسؤوليه، لان المفروض ان اللي بيتحملها كامانه، وشيء هيتحمله بمشقه، وشيء هو زايد فيه اصلا، لان الاصل انه يكون زايد في الدنيا راغب في الاخره، مش طمعان فيه. عشان بس اخواننا اللي بيقولوا لازم المشايخ ترشحهم، ولازم نقف مع الاخوان، ولازم نبقى ايه في البرلمان. احنا بنقول لا، القضيه مش كده، ولا عمر ما البرلمان هيوصل الناس الى طاعه رب العزه والجلال ان لم يكن شريعه الله عز وجل هي الاصل، وهي التي ينادى بها على راس البرلمان. هو الكلام صريح، ولا نخشى في الله لومه لائم. فحكايه المصالح يقول لك لا، المصلحه وما المفسده، مصلحه ايه؟ يقول لك لا، المشايخ ما بيعرفوش ينزل الاحكام على الواقع، ده تنزيل الاحكام على الواقع عايز حريفه. اخ امبارح في قناه الخليج يقول لك عايز حريفه، حريف في تنزيل الاحكام. يعني دلوقتي وحتى الاهل العلم اللي بيقول قال الله قال رسول، لك ما تسمع لهمش ابدا، ده عايز حريف. مين الحريف بقى اللي هينزل الاحكام الفقهيه على الواقع؟ هو. يبقى الناس دلوقتي مش فاهمه، والحريفه لازم نرجع له. والله يا اخي انا مش عارف اقول ايه، لكن ايا كان ربنا يهدي. خلينا نرجع لقصتنا. انا حسيبكم بقى تقراوا كفايه كده عليكم. وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وبعد ما تقروا النص وتشوفوا اللي فيه تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ايه؟ رسول الله. وقصه يوسف عندما وجد او بعث بالقميص الى ابيه يوسف الى ابيه يعقوب، والقصه مؤثره صراحه جدا. يعني الواحد اصلا لما يقراها، وانا براجعها النهارده الصبح، الواحد لم يتمالك نفسه، وانت بتحس بقشعريره زي ما ربنا ذكر ذلك بان منهم قصصنا وربان وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى ايه؟ اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. مش ممكن يا اخوانا، مش ممكن واحد يسمع الكلام ده الا ويشهد ان محمدا رسول الله، يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. قصه يوسف عليه السلام برضه في مساله وضع الصواع في رحل اخيه، وقال هل علمتم ما فعلتم ايه بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قالوا أإنك لانت يوسف؟ قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. القصة عندهم بيحاولوا إن هم يعرضوها بصورة تخلي الواحد قلبه يتقطع فعلا. وسبحان الله وصف القرآن أدق من وصفهم، وأكمل وأبيض وأشمل لوصف الحقيقة، لأن أحيانا هم بيعرضوا في القصة في حاجة ساقطة في النص، في معلومة ناقصة تكتمل بها القصة، إنما لما تقراها عندنا تلاقي قمة الإحكام والإبداع. آخر فقرة قصة مولد موسى عليه السلام ووضعه في البحر، هنقف عندها لغاية المرة القادمة وتحريم المراد. بس شوفوا كده فقرة صغيرة هقراها وهننهي الكلام. بيقول الكتاب المقدس في سفر الخروج الإصحاح 1 النص بتاعهم رقم 2: وتزوج رجل من بيت لاوى فتاة ابنة لاوى على حسب كلامهم، فحملت المرأة وأنجبت ابنا اللي هو موسى عليه السلام، وإذ راقها جماله، الواد شكله حلو، خبأته 3 أشهر، ولما لم تستطع أن تخفيه بعد، لأن كان فرعون بيقتل الأبناء يعني، أتت بصفت من البرد وطلته بالحمر والزفت، وأضجعت الطفل ووضعته بين الحلفة على ضفة النهر، ووقفت أخته من بعيد لترى ما يحدث، وقالت لأخته إيه؟ قصيه. وقف بص وراه ومشي وراه خط بخط. وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يقعد عشان يشرح العبارة دي صفحتين صفحتين في الآية دي. وأقبلت ابنة فرعون تستحم في النهر بينما راحت وصيفاتها تتمشين على ضفة النهر فرأت الصف بين الحلف فأرسلت وصيفاتها لتأتي به ففتحته ورأت الطفل وإذا هو يبكي فرقت له وقالت هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون هل أذهب وأدعو لك مرضعة؟ يعني القصة إني أمشى وراه فراحت لمرات فرعون على طول وقالت له أجيب لك مرضعة، مع إن اللي ورد عننا كده هي نفس القصة وموضوع المرضعة، بس شوفوا إزاي محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن كيف صاغها القرآن الكريم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. معلش قصة قتل موسى للرجل اللي هو من إيه؟ من أهل مصر. وحدث بعد أن كبر موسى أنه ذهب ليتفقد إخوته العبرانيين ويشهد مشقته، فلمح رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا فتلفت حوله وإذا لم يجد أحدا هناك قتل المصري وطمره في الرمل، يعني موسى قتله ودفنه. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتضربان فقال للمسيء لماذا تضرب صاحبك؟ فأجابه من أقامك رئيسا وقاضيا؟ قل موسى يعني أعازم أنت على قتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا إن الخبر قد ذاع. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين إيه يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركز موسى فقضى عليه. شايف النص؟ المهم فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. الكلام ده مش موجود عنده. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ شايفين النص؟ شايفين ماذا تطابق؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. شفت بقى القرآن كيف أنه مصدق لما معه، غير كده مهيمن على ما معه، ذكر الحقيقة بكاملها ومنتهى الإعجاز، عنده النقص. طيب قصة ورود ماء مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة الناس يسكن وجد من دونهم امرأتين تجودان. هم ليش امرأتين؟ لا بيقولوا ايه انت. ثم خرج في اليوم الثاني وكان لكاهن مديان سبع فتيات فأقبلنا واستقينا ماء وملأنا الأجران ليسقين غنم أبيهن. فأتى الرعاة وطردوهن غير أن موسى هب لنجدتهن وسقى غنمهن. هم بيقولوا كام؟ سبعة. والقرآن بيقول كام؟ اقرأ القصة. أنا صراحة لو كان في وقت يلا انا طولت عليكم في ليه، لان انا خصت لكم اللي موجود في الكتاب ثم شتان، لان مش عايز طالب علمي يفوتوا حاجه. وفي الغالب برضه ده ملخص مبسط، انما كتاب ثم شتان فيه 700 صفحه. مش ممكن مش ممكن يا اخوانا ان يكون كل اللي جه به محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكمال وهذا الابداع متاخد من عندهم مع ان الحق ناقص، ومش ممكن يكون الكلام ده الا وحي من عند الله عز وجل. مفيش فيها كلام في اي نص، مجرد المقارنة. لكن تعالوا شوفوا كده اخر حاجة هنقول. موسى بقى هو راجع باهله فآنس من جانب الطور نار، اتى الى حوريب جبل الله اللي هو جبل الطور، وهناك تجلى له ملاك الرب بلهيب نار وسط عليقة. فنظر موسى واذا بالعليقة او العليقة تتقد دون أن تحترق، فقال موسى أميل الآن لأستطلع هذا الأمر العظيم، إني آنست إيه؟ نار. لماذا لا تحترق العليقة؟ وعندما رأى الرب أن موسى قد دنا ليستطع الأمر ناداه من وسط العليقة عند جبل الطور، العليقة اللي هي الشجرة من جانب الشجرة، قائلا موسى، فقال ها أنا، فقال لا تقترب، لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، أشهد أن لا إله إلا الله، لأن المكان الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، إنك بالوادي المقدس إيه؟ طيب النص عندكم في القرآن مفيش داعي لذكره لأنه حظيم، إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. شايفين يا أخوانا مش معقول التطابق لدرجة دي إلا إذا كان وحي. طيب ثم قال إن عندنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لإيه؟ اسمع. ثم قال أنا هو إله أبيك، إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب. عندئذ غطى موسى وجهه خوفا من أن يرى الله فيموت. جبل الطور اللي رب قال فيه رب أرني إيه؟ أنظر إليه. فقال الرب قد شهدت مذلة شعب الذي في مصر وسمعت صراخهم من جراء عتو مسخريهم وأدركت معاناتهم، فنزلت لأنقذهم من يد المصريين وأخرجهم من تلك الأرض إلى أرض طيبة رحيبة تفيض لبنا وعسلا، أرض الكنعانيين. طيب فهلم الآن، خلي بالك، لأرسلك إلى فرعون فتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. حافظين سورة طه وسورة القصص؟ التفاصيل كاملة. فقال موسى لله من أنا حتى أمضي إلى فرعون وأخرج بني إسرائيل من مصر؟ فأجاب أنا أكون معك، إنني معكم إيه؟ ومتى أخرجت الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل فتكون هذه لك العلامة أنني أرسلته. يعني حجبهم بعد ما يخرجوا من مصر لجبل الطور ده برضو عشان يبقى دي العلامة أنني أرسلتك ونزلك التوراة. فقال موسى لله حينما أقبل على بني إسرائيل وأقول لهم إن إله آبائكم قد بعثني إليكم وسألوني ما اسمه، فماذا أقول لهم؟ اللي هو عايز يقول إيه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، يقول ما اسمه؟ فأجابه أهي الذي أهي، ومعناه أنا الكائن الدائم على حسب كلامه، هكذا تقول لبني إسرائيل أنا الكائن هو الذي أرسلني إليكم. وقال لموسى أيضا هكذا تقول لشعب بني إسرائيل إن الرب الكائن إله آبائكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب قد أرسلني إليه. اسمع يا أخوان، هذا هو اسمي إلى الأبد، هو الاسم الذي أدعى به من جيل إلى جيل، اللي هي كلمة التوحيد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قل وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. شوف الكلام، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، فأتيه فقول إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. فموسى بيقول له إيه؟ النص في الكتاب المقدس، ماذا إذا لم يصدقون ولم يصغوا إليه وقالوا إن الرب لم يظهر لك؟ فسأله الرب ما تلك التي بيدك وما تلك بيمينك إيه؟ فأجاب النص، هنا على فكرة أنا بس بقول لكم النص عشان ما تلخبطوش، فأجاب عصا، فقال ألقها على الأرض، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها إيه؟ ولي فيها مارب. قال ألقها يا موسى، النص بقول فألقها على الأرض، فألقاها فإذا هي حية، فهرب منها موسى. قلوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمد موسى يده وقبض عليها فارتدت عصا في يده، وقال الرب هكذا لكي يؤمنوا أن الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب قد ظهر لك. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. يا الله، وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ثم قال الرب أيضا: وأدخل يدك، أدخل يدك في عبك، لا في جيبك. فأدخل يده في عبه. أنا بتكلم الكلام ده مش من نص جاي من بره ولا حاجة قديمة ولا لنا في مقارنة الأديان القديمة حاجة، لا من كتب ابن تيمية ولا من كتب ابن القيم ولا من كتب السابقين، لا، الكتاب المقدس عندهم، تفتحوا على الصفحة دي هتلاقي النص ده الوقتي في جميع النسخ بيقول له إيه؟ أدخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه، وعندما أخرجها إذا بها برصاء كالثلج. وأمره الرب: رد يدك إلى عبك ثانية. فرد يده إلى عبه ثانية ثم أخرجها من عبه، وإذا بها قد عادت مثل باقي جسده. وقال الرب: إذا لم يصدقوك أو يعيروا المعجزة الأولى انتباههم فإنهم يصدقوا الثانية. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه إيه؟ طغى. بالله عليك، ده مثل وإحنا اقتصرناه، وخلاصة خلاصة الخلاصة التفصيل في كتاب ثم شتان. بس أي واحد فيكم دلوقتي لما يقول لواحد نصراني افتح سفر الخروج الإصحاح الرابع الآية بتاعتكم رقم 6 واقرأ اللي فيها كده، وافتح القرآن قدامه وقول له شوف هذا النص عندنا وهذا النص عندنا، مين اللي واخد من التاني؟ والله يستحي على دمه ان يقول محمد واخد من عندنا. يا راجل ده حتى لو فتح النص ده ما يقدرش يصيغ الكلام بالجمال ده ولا بالحلاوه دي ولا بالدقه المتناهيه دي. النص عنده كل فيه حشو، والكلمه تتكرر 700 مره، وفي الاخر برضه ما تعرفش توصل الى ما وصل اليه كلام رب العالمين. أخ بيسأل يقول: ما كذب إبراهيم قط إلا 3 كذبات سنتين منها في ذات الله. نريد توضيح لذات الله في هذا الحديث. إيه؟ واضحة جدا، إثبات ذات الله عز وجل ومن أجل الله تبارك وتعالى له ذات، أي لله خالصة أراد منها أن يبين التوحيد في مسألة بل فعله كبيرهم إيه هذا، عشان يثبت أن الله الذي فوق عرشه بذاته وصفته هو المعبود بحق دون سائر الآلهة الباطلة. أكتفي بهذا لأن حطولنا عليكم أوي يعني. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يملبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به، كتاب الله يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى وعن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب الأمة بنا لطريق الخير يوجهنا